31 السلطان عبد المجيد من 1839 إلى 1861، وتولى السلطنة بعد محمود الثاني ولده الكبير السلطان عبد المجيد، وكانت الدولة أصبحت بدون جيش تقريبا، وكان أمير البحر أحمد باشا اختلف مع الصدر الأعظم، فذهب وسلم الأسطول العثماني إلى محمد علي في ميناء الإسكندرية، فصارت الدولة مضطرة إلى الصلح مع محمد علي، إلا أن روسيا وإنجلترا والنمسا وبروسيا عقدت مع السلطان عبد المجيد معاهدة سنة 1256 هجري 1840 ميلادي، لا يبقى بموجبها لمحمد علي سوى مصر التي تعود إمارة له ولذريته، وفلسطين التي يتولاها بصورة مؤقتة، وعليه أن يخلي سوريا وبلاد العرب وجزيرة كريت. وبقيت فرنسا خارجة عن هذا الاتفاق، لكنها لم تصل في مساعدة محمد علي إلى العمل، وذلك بما رأته من تألب أوروبا عليه، فصار محمد علي يقاوم بدون سند من جهة الدول، وكانت قوة إبراهيم باشا أكثرها في عكا، فجاء الأسطول الإنجليزي وضرب عكا بالقنابل وطير مستودع البارود والذخيرة، فاستسلمت عكا، وسحب إبراهيم جيشه إلى مصر، وكانت الدولة تريد الخلاص من محمد علي تماما، إلا أن الإنجليز كانوا عقدوا معه معاهدة لإبقاء مصر في يده، فأجمروا الدولة على مراعاة هذه المعاهدة. وأما الأمير بشير الشهابي حليف محمد علي، فلما التزم إبراهيم باشا إخلاء سوريا لم يتبعه إلى مصر، بل بقي يرجو أن يصلح أموره مع الدولة، وكان الأمر والنهي وقتئذ في يد الإنجليز. فلما نزل إلى صيدا وقابل أمير البحر الإنجليزي، سمع منه ما يدل على أن إنجلترا لا تريد إبقاءه أميرا على لبنان، ثم أتوا به إلى بيروت وأبلغوه أن الدولة العثمانية قررت عزله، فليختر بلادا يقيم بها، فاختار فرنسا. فقال له الإنجليز: لك أن تسكن في أي بلد شئت ما عدا فرنسا ومصر، فاختار مالطا، ثم وجد مالطا في عزلة عن الدنيا كلها، فسعى في التحول إلى إسطنبول، وجاء إليها وبقي فيها إلى أن مات. وكان قد تعين الأمير بشير قاسم الشهابي واليا على جبل لبنان، وكان الفرق بينه وبين ابن عمه في الحزم والعزم وحسن التدبير كما بين السماء والأرض، فما مضى على ولايته إلا أشهر قلائل، حتى سخط عليه مشايخ الدروز أصحاب الإقطاعات، لأنه كان بذيء اللسان، فكانت بذاءته تجرح في قلوبهم، على حين لا يوجد في الدنيا بلد كجبل لبنان يهتم أهله قبل كل شيء بالآداب وحفظ اللسان. فقرر الدروز الاجتماع لخلع الأمير بشير قاسم، فانتصر له النصارى لأنه منهم، فوقعت الوقائع بين الفريقين في دير القمر سنة 1257 هجري 1841 ميلادي، وتسمى هذه الوقائع في لبنان بالحركة الأولى. فعزلت الدولة الأمير بشير قاسم، وأرسلت عمر باشا النمساوي إلى جبل لبنان، فأخذت فرنسا تسعى في إعادة الحكم إلى آل الشهابي بناء على كون الطائفة المارونية ترغب في ذلك، إلا أن الدروز وسائر الطوائف غير المارونية عارضوا رجوع الحكم إلى الشهابيين. فبعد أخذ ورد بين الدول تقررت قسمة الجبل إلى قسمين يفصل بينهما طريق دمشق، وجعلت الدولة الأمير أحمد عباس الأرسلاني واليا على القسم الجنوبي، والأمير حيدر إسماعيل أبي اللمع واليا على القسم الشمالي، وألحقت بلاد جبيل بباشوية طرابلس، فأغضب هذا التدبير الطوائف الكاثوليكية وحاميتهم فرنسا، ولكن الدول الأخرى حبا بالتوازن وبمقاومة نفوذ فرنسا التي تريد السيادة على جبل لبنان، عضدت الدولة العثمانية في الترتيب الجديد، وهي إنجلترا وبروسيا وأمريكا وروسيا. وتألف في كل من القائم مقاميتين ديوان مختلط تتمثل فيه كل الطوائف. حوادث الستين. وما مضت سنوات قلائل على هذا النظام حتى تشاجر الدروز والنصارى مرة أخرى، وحصلت وقائع بين الفريقين فسكنت الدولة هذه الفتنة. وجاء شكيب أفندي ناظر الخارجية من الأستانة فرتب الأمور وعزل الأمير أحمد أرسلان بسبب حصول الفتنة في أيامه وجعل مكانه أخاه الأمير أمينا، فبقي إلى سنة 1276 هجري 1859 ميلادي، فخلفه ولده الأمير محمد الأرسلاني. وفي مدة هذا ثارت العامة في قضاء كسروان وكلهم هناك من الموارنة، وكانت ثورتهم على مشايخهم آل الخازن فطردوهم واستولوا على أملاكهم وقتلوا منهم، فذهبوا إلى بيروت يشتكون إلى الوالي التركي، فرأى الوالي أنه لابد من حرب لقمع ثورة الأهالي، فرأى الأولى أخذ المسألة بالسياسة، فطال الأمر ببني الخازن فالتجأوا إلى مشايخ الدروز لأنهم أصحاب إقطاعات مثلهم وبين الفريقين تكافل إقطاعي طبيعي، فقرر مشايخ الدروز الزحف على كسروان وإعادة بني الخازن إلى بيوتهم، فقامت من أجل ذلك قيامة المارونيين الذين في بيروت وفي بلاد الشوف وجزين، وقالوا إنهم لا يرضون بذهاب الدروز إلى كسروان يقاتلون إخوانهم، فوقع التنافر بين الفريقين وبدأ المارونيون بالحركة، ثم انفجر الدم في حوادث جزئية في البداية، واجتمع المسيحيون في زحلة وزحف منهم عدة آلاف قاصدين قضاء الشوف على تفاهم مع نصارى الشوف بأن يثوروا من جهتهم، فيضع الدروز بين نارين واعتمدوا على كثرة عددهم لأن الدروز لا يزيدون على السدس بالنسبة إلى النصارى، ولكن الدروز المشهورين بالشجاعة وبحسن الانقياد إلى رؤسائهم في الحروب قابلوا ذلك الجيش الذي زحف إليهم، وذلك في ظهر البيدر شرقي عين صوفر، وجرت معركة تقهقر فيها النصارى إلى قبلياس، ثم حصلت وقائع أخرى كان الفوز في جميعها للدروز، ثم جمع خطار بك العماد جمعا كبيرا من الدروز وقصد مدينة زحلة حيث تجمع فيها النصارى من كل جهة، فوقعت واقعة شديدة انتهت أيضا بأن ترك النصارى زحلة واستولى عليها الدروز وأحرقوها، وكانت قصبة دير القمر المسيحية الواقعة في وسط بلاد الدروز تدافع بشدة الدروز الذين يهاجمونها، فلما سقطت زحلة خارت عزائم أهالي دير القمر فاستولى عليها الدروز وأعمل الجهلاء منهم السيف في أهلها وقتلوا مقتلة عظيمة، ولكن عندما بلغ الخبر آل أرسلان وآل جنبلاط وآل نكد أرسلوا رجالهم إلى دير القمر وأنقذوا ألوفا من بقايا المسيحيين من السيف وآووهم وقاموا بإعاشتهم، إلى أن جاء وزراء الدولة والدول وبدأوا بالتحقيق عن الحوادث، وكذلك حصلت حادثة كهذا في حاصبية وأخرى في راشية، وكانت الدروز مع كونهم أقل عددا يتغلبون على النصارى، وكانت تقع من الجهلاء بعد الفوز حوادث مؤسفة لا مراء فيها، إلا أنه في جميع هذه الوقائع لم يكن الدروز هم البادئين بالشر، وكيف يبدأون وزعماؤهم هم أصحاب الإقطاعات الوافرة وتحت حكمهم عشرات الألوف من النصارى وفي أيديهم أكثر الأملاك، فكان لا يخفى عليهم وهم عقلاء محنكون أن الفتنة تكون سبب انقراض نعمتهم وتؤول إلى جعل الحكومة على نسبة عدد الطوائف فيفقدون أكثر امتيازاتهم، بخلاف النصارى الذين كانوا يرون أنهم لا يحصلون على المساواة ولا يتخلص ذلك العدد الكبير منهم من حكم الدروز إلا بثورة تجبر الدولة على إنصافهم، فقضية أن الدروز كانوا مستولين على أكثر كثيرا مما يحق لهم بحسب العدد هذه قضية لا نزاع فيها. وأما قضية كون الدروز هم الذين بدأوا بقتال النصارى وأنهم هم الذين اعتدوا عليهم فهي كذب محض قد تحققته لجنة التحقيق الدولية التي وقفت على جميع الحقائق، ولذلك أبى الجانب الأعظم من الدول أن يعد الدروز معتدين، وإن كانوا حكموا على مئات منهم بالنفي فلم يكن ذلك مبنيا على اعتدائهم، ولكن كان ذلك تسكينا لخواطر النصارى الذين قتل منهم عدة آلاف بعد تغلب الدروز عليهم، ولقد حكمت الدولة بالقتل على المشير أحمد باشا قائد الفيلق العثماني في دمشق، وعلى مئات من المسلمين ممن كانوا المسؤولين عن الحادثة التي وقعت على نصارى الحاضرة السورية، ولكنها بالاتفاق مع الدول عدا فرنسا لم تقتل أحدا من الدروز، لما ظهر من أن الاعتداء لم يقع منهم، ولما ثبت بالوثائق والمناشير التي صدرت عن أساقفة النصارى من أن الرؤساء الروحيين كانوا هم المحرضين على الحرب. وغير معقول أن الدول المسيحية مع شدة تعصبها في النصرانية مثل إنجلترا والنمسا وبروسيا وروسيا تساعد الدروز بقدر الإمكان، وتأبى مجاراة فرنسا على قتل جانب منهم لو تحقق عندها أن الدروز كانوا هم المعتدين، ولا تبالي أصلا بأقوال المؤلفين الإفرنسيين الذين ينكرون هذه الحقيقة ويروون روايات إذا قرأها الإنسان يضحك أو يحزن لشدة بعدها عن الواقع ولغياب الوجدان فيها تماما. ودعوى الفرنسيس أن الإنجليز لأجل أن يتوكأوا على الدروز ويتخذوا لأنفسهم أنصارا في سوريا قد اجتهدوا في إنقاذهم على إثر تلك الحوادث المسمات بحوادث الستين لوقوعها سنة 1277 هجري 1860 ميلادي، هي دعوة لا ترتكز على أدنى أساس، لأن الإنجليز هم أشد تحمسا للنصرانية من أن يرضوا بذبح الدروز للنصارى وبأن يتركوا بدون قصاص. ولما وصلت إلى لندن أخبار هذه الحوادث مقلوبة عن وجهها اشتد غضب الإنجليز، وطلبوا في أول الأمر من حكومتهم الاقتصاص من الدروز بكل صرامة، إلا أنه كان بعض الإنجليز المنصفين المقيمين في سوريا لا سيما المستر سكوت صاحب معمل الحرير في قرية شملان من لبنان قد كتبوا إلى إنجلترا بحقيقة ما جرى، وقالوا إن الدروز إنما كانوا مدافعين لا مهاجمين، فهدأ عند ذلك الرأي العام الإنجليزي. ولما تألفت اللجنة الدولية في بيروت ثبت أيضا أن الدروز لم يكونوا هم البادئين بالقتال، وثبت أن الأمير محمد أرسلان أمير لبنان الجنوبي راجع الوالي خورشيد باشا لأجل إرسال جيشا نظاميا يكفي لمنع الحوادث، واستمد أيضا من قناصل الدول كلها حتى يسعوا في هذا الأمر لدى الوالي، وهذا كان سبب خلاص الأمير محمد من القتل والنفي ومن كل مسؤولية. ولا ينكر أن الإنجليز كانوا قد بدأوا بتأسيس علاقة مع آل جنبلاط وحزبهم من الدروز، وربما كانوا لأجل حفظ التوازن غير راغبين في استئصال هذه الطائفة القليلة العدد من جبل لبنان، ولكنهم لو كانوا قد تحققوا كون الدروز هم المعتدين لكانوا وافقوا على الأقل على إجراء القصاص بحق عدة مئات منهم كما جرى في دمشق بحق المشير أحمد باشا ومئات من المسلمين. وأيضا فإن روسيا والنمسا وبروسيا لم يكن عندهم أقل سبب سياسي يقتضي العفو عن الدروز والاكتفاء بنفي 200 أو 300 رجل منهم إلى الخارج، مع أن النصارى قدموا جدولا إلى اللجنة الدولية يلتمسون فيها قتل 7000 من الدروز. والخلاصة لما ثبت أن الدروز لم يكونوا إلا مدافعين عن حوزتهم ترفقت بهم الدولة العثمانية وجميع الدول عدا فرنسا، وإنما نفي من نفي منهم نكالا وعبرة من أجل المذابح التي لا تنكر مما قام به جهلاؤهم بعد الغلبة. ولقد قلب مؤرخو هذه الوقائع من الفرنسيس حقائقها رأسا على عقب وجعلوا الابتداء والاعتداء من الدروز وليس ذلك بصحيح. ثم إنه قد ثبت أيضا باعتراف عقلاء النصارى أنفسهم أنه لم يوجد واحد من الدروز سطى على عرض امرأة نصرانية، ولا وجد منهم من قتل ولدا أو امرأة أو شيخا عاجزا، وقد اعترف بذلك صاحب كتاب حسر اللثام عن نكبات الشام المطبوع بمطبعة المقطم بمصر، وفيه سرد حوادث سنة 1860 ميلادي 1277 هجري، وفيه من الطعن بالدولة العثمانية ومن الوقيعة بالمسلمين والدروز ما يزيد على كل وصف، إلا أنه صرح بكون الدروز في جميع هذه الوقائع لم يتلوثوا بالاعتداء على أعراض النساء، ولا قتلوا امرأة ولا ولدا ولا عاجزا. وهو يذكر أيضا همم كثير من زعماء الدروز الذين أنقذوا من النصارى ألوفا، كما يذكر أن أعيان المسلمين في الشام مثل محمود أفندي الحمزاوي وصالح آغا المهايني وعمر آغا العابد وعددا كبيرا من الوجهاء، ليس الأمير عبد القادر الجزائري فقط، قد حافظوا على النصارى وآمنوهم من خوف وآووهم من فقر، مع أن مؤرخي الفرنسيس يحصرون هذه المحافظة في الأمير عبد القادر رحمه الله وحده. وهو بدون شك قد حافظ على ألوف من المسيحيين، وكان السبب في نجاتهم من الغوغاء الذين اعتدوا عليهم بدون علم الرؤساء. ولكن الأمير عبد القادر لم يكن هو الوحيد الذي قام بذلك الواجب. ثم إن السلطان عبد المجيد أعلن التنظيمات المسمات بخط جولخانة، ومآله أن حياة الأشخاص وأموالهم وأعراضهم تكون مصونة، وتكون الأموال الأميرية عائدة إلى نظام واحد، وأن تلغى الاحتكارات، وأن تكون الضرائب بحسب الثروة، وأن تكون مدة الخدمة العسكرية 5 سنوات، وأن تكون المحاكمات علنية، وأن تكون المساواة أمام القانون شاملة لكل أصناف الرعية، وأن يكون الناس أحرارا في البيع والشراء، وأن يكون ضبط أملاك المجرمين ممنوعا بل تعود إلى ورثتهم. وقد زعم بعض مؤرخي الفرنسيس أن الضرائب وإن أوجب خط جولخانة استيفاءها على نسبة الثروة، فقد كانت تجبى بصورة جائرة من المسيحيين، وهذا الكلام أيضا غير صحيح، فالضرائب في السلطنة العثمانية كانت على حسب مقدار الأملاك وريعها، ولم يكن فيها تمييز طبقة عن طبقة مما هو شأن الدول الاستعمارية الأوروبية. وأسست الدولة جامعة باسم دار الفنون، وجعلت التعليم ابتدائيا وإعداديا وعاليا، وقامت بإصلاحات كثيرة. وفي سنة 1265 هجري 1848 ميلادي ثارت الفلاخ ومولدافيا، وكادت الفتنة تؤدي إلى الحرب بين الدولتين العثمانية والروسية، ولكن الحرب لم تقع بينهما هذه المرة وتفادوها بتدابير سليمة. وفي زمان السلطان عبد المجيد نشبت حرب القرم، وأساسها الخلاف بين الروم واللاتين على كنيسة بيت لحم التي فيها المغارة التي يقال إن المسيح ولد فيها، فاللاتين كانوا يدعون حق الولاية على هذه الكنيسة بموجب فرامين بأيديهم، وزعموا أن الأروام بدسائسهم لدى الدولة قد استولوا على حقوق لم تكن لهم من قبل، وأخذوا مفاتيح كنيسة القيامة وبسطها وقناديلها بفرمان من السلطان محمود الأول. وزعم اللاتين أن السلطان سليمان القانوني كان خولهم هذه الحقوق سنة 1071 هجري 1690 ميلادي، فرجع الأروام واستردوا ما فقدوه في سنة 1171 هجري 1757 ميلادي. ثم إن روسيا سنة 1223 هجري 1808 ميلادي ساعدت الأروام لدى الباب العالي، فاستولوا على جميع الأماكن المقدسة تقريبا، فبقيت فرنسا تحتج على ذلك. وفي سنة 1268 هجري 1851 ميلادي طلبت فرنسا من الدولة تأليف لجنة مختلطة لأجل النظر في الفرامين التي بأيدي اللاتين والروم، وادعت الاستيلاء على كنيسة القيامة وعلى المكان الذي فيه مدافن ملوك الإفرنج وعلى قبر العذراء وعلى كنيسة بيت لحم وغيرها. فلما بلغ ذلك روسيا اعترضت على هذا الأمر، وقدمت إلى الدولة مذكرة لو قبلها الباب العالي لكان ذلك اعترافا منه بحماية روسيا لجميع المسيحيين الأرثوذكسيين، فلذلك رفض الباب العالي إجابة طلب روسيا، فقطعت روسيا العلاقات مع الدولة وزحفت العساكر الروسية تحت قيادة البرنس كورتشاكوف، فقطعت نهر البروت 90,000 ماشن و20,000 فارس و6,000 مدفعي، فاحتل هذا الجيش الفلاخ ومولدافيا، وكانت الحصون العثمانية عند نهر الطونة الدانوب خرابا تقريبا، ولكن كان عند الدولة قائد اسمه عمر باشا النمساوي، أصله خرواطي أي كرواتي من كرواتيا، كان من عظماء القواد، فرمم تلك القلاع وجمع جيشا جرارا وصد الروس وردهم. أما في آسيا فتقهقر العثمانيون إلى الوراء، وجاء أسطول روسي فأحرق أسطولا عثمانيا في ميناء سينوب، وفي ذلك الوقت كانت إنجلترا ترى من مصلحتها توقيف روسيا عند حدها خوفا من استيلاء الروس على الآستانة، وكان نابليون الثالث إمبراطور فرنسا منقادا إلى السياسة الإنجليزية، وكانت الأمة الفرنسية الكاثوليكية ترى أن الدولة العثمانية قبلت هذه الحرب مع روسيا من أجل عدم تسليمها حقوق اللاتين في القدس. فلما أحرق الأسطول الروسي السفن العثمانية التي كانت في سينوب، دخل الأسطول الإنجليزي والأسطول الفرنسي من الدردنيل إلى الآستانة محافظا عليها من روسيا، فأرسل نيقولا الأول قيصر الروس يحتج على هذه الحركة، ونشر على شعبه منشورا أشبه بإعلان حرب على فرنسا وإنجلترا، فعقدت هاتان الدولتان محالفة هجومية دفاعية مع السلطان عبد المجيد في 12 من مارس آذار سنة 1854 ميلادي 1270 هجري، وكان تحت قيادة عمر باشا، وكان يقال له السردار، 130 ألف مقاتل نظامي و50 ألف متطوع، وكان الجيش الروسي تحت قيادة البرنس باسكيفيتش يبلغ 190 ألفا، فهاجم الروس سيليسترا فدحرهم العثمانيون عنها فتقهقروا على طول الخط، وأراد عمر باشا أن يجتاز نهر البروت، إلا أنه كان الفرنسيون والإنجليز قد عمدوا إلى نقل ميدان الحرب إلى القرم وقرروا حصار سيباستوبول، فانتقل السردار عمر باشا إلى القرم، وهناك جرت الوقائع الكبرى، وثارت بلاد اليونان انتصارا لروسيا، وتجاوز الأروام على الحدود العثمانية فانهزموا، واحتل جيش فرنسي أثينا. وأما في القرم فانتصر الإنجليز والفرنسيس والعثمانيون في وقائع ألما وبالاكلافا وأنكرمان وتراكثير، وافتتح عمر باشا أوباتوريا عنوة، وفتح الحلفاء برج مالاكوف بعد معارك شديدة، قيل إن الفرنسيس هناك فقدوا 10,000 مقاتل، ودمرت أساطيل الحلفاء مرافق روسيا في البحر الأسود، ودخلت أساطيلهم من بحر البلطيق، واستولوا على بومرسوند، وانضم إلى فرنسا وإنجلترا وتركيا في هذه الحرب مملكة الساردوة والبيمونت، فأرسلت 1,000 مقاتل. فلما توالت هذه المصائب على روسيا طلب القيصر نيقولا الصلح، فانعقد مؤتمر في فيينا في أول فبراير شباط سنة 1856 ميلادي 1272 هجري، وتقررت فيه شروط الهدنة، ثم انعقد مؤتمر الصلح في باريس، وكان الجانب الأول هو فرنسا وإنجلترا وتركيا ومملكة الساردوة، والجانب الآخر روسيا، وكانت بروسيا والنمسا كفيلتين. وبهذه المعاهدة تقرر استقلال السلطنة العثمانية التام وعدم تدخل أي دولة في شؤونها الداخلية، وذلك بموجب المادة 9، كما أنه بموجب المادة 10 تقرر عدم مرور السفن الحربية من الدردنيل، وبحسب المادة 11 تقررت حرية التجارة والملاحة في البحر الأسود، وكذلك بحسب المادة 20 تقرر أن روسيا تتخلى لمولدافيا عن قسم من بسارابيا، ثم جعلت مصاب نهر الطونة الدانوب تحت إشراف لجنة أوروبية. وبهذه المعاهدة جرى إلغاء حماية الروس على بلاد الصرب والفلاخ ومولدافيا، ورجعت هذه الإمارات تحت سيادة الباب العالي وحماية أوروبا. وبمقابلة معاهدة باريس هذه جددت الدولة العثمانية مآل خط جولخانة من جهة إعلان المساواة التامة بين أصناف رعاياها، ومن جهة حرية المذاهب وغير ذلك من الإصلاحات. وفي 13 من يوليو تموز سنة 1858 ميلادي 1274 هجري هجم بعض أهالي جدة بالحجاز على قنصل فرنسا ومعاون قنصل إنجلترا فقتلوهما، فجاء أسطول إنجليزي فرنسي فضرب البلدة بالقنابل. وفي سنة 1277 هجري 1860 ميلادي جرت الوقائع التي سبقت الإشارة إليها بين الدروز والنصارى في جبل لبنان، وكانت الدولة سكنت الأمور واستدعت زعماء الفريقين إلى بيروت ووقع الصلح بينهما، إلا أن بعض الجهلاء في دمشق طمعا بالنهب والسلب استفادوا من غفلة الحكومة فانقضوا على حارة النصارى وفجروا الدماء الغزيرة وارتكبوا الموبقات الكبيرة ظلما وعدوانا، فكانت هذه الحادثة المشؤومة سببا في احتلال جيش فرنسي لبيروت ولبنان تحت قيادة الجنرال بوفور دوبو، فأرسلت الدولة فؤاد باشا المشهور إلى سوريا، فأخذ فؤاد باشا يضمد جروح المسيحيين ووزع عليهم تعويضات بالملايين، وبحسن سياسته سكن الأمور وقتل عددا من الجنات في حادثة دمشق يبلغ 130 ونفى كثيرا من العلماء والأعيان، وفي مقدمتهم الشيخ عبد الله الحلبي مفتي الشام، وقد كان نفيهم لأجل السياسة لأنهم كانوا بالحقيقة أبرياء من كل ما وقع على المسيحيين. وما رجع فؤاد باشا من سوريا إلى الآستانة إلا بعد أن استرجعت فرنسا عساكرها، وكانت يومئذ إنجلترا والنمسا مساعدتين لتركيا. وفي 25 من يوليو تموز سنة 1861 ميلادي 1277 هجري توفي السلطان عبد المجيد، وكان سلطانا كريم الأخلاق عادلا حليما متواضعا، وكانت الرعية العثمانية من جميع الطبقات تحبه وتحترمه، ولذلك أسف عليه الجميع. 32 السلطان عبد العزيز من 1861 إلى 1876 توفي السلطان عبد المجيد وتولى مكانه السلطان عبد العزيز، وفي زمانه لم تحصل حوادث تذكر سوى ثورة إكريت التي قمعتها الدولة بالقوة، والسلطان عبد العزيز هو أول سلطان زار أوروبا عندما دعاه نابليون الثالث سنة 1284 هجري 1867 ميلادي إلى معرض باريس مع سائر الملوك، وفي زمانه أيضا جرى خرق بوغاز أو قناة السويس بواسطة شركة فرنسية يرأسها الميسيو دورسيبس، وذهب السلطان عبد العزيز بنفسه إلى مصر، وكان السلطان عبد العزيز سليم الطوية جسورا، إلا أنه كان مسرفا ترك على الدولة ديونا كثيرة، على أن من أهم مآثره اعتناؤه بالأسطول، ففي زمانه كان للدولة قوة بحرية عظيمة وكانت هي الدولة الثالثة في البحر. وقد كان في أيامه من رجال الدولة مدحت باشا، وكان مولعا بالحرية فنما بواسطته حزب الأحرار، وصاروا يتحدثون بخلع السلطان لكثرة إسرافه، واستمالوا إليهم السرعسكر حسين عوني باشا، ودبروا للسلطان مكيدة فاتفقوا مع ناظر البحرية وأتوا بالأسطول فرس أمام سراي دولمبهجه أو دولمبهجه، بينما كانت العساكر تحيط بالسراي من جهة البر، وأدخلوا على السلطان من أبلغه أن الأمة خلعته، فأراد السلطان أن يستخف بهذا الموضوع فأطلعوه على العساكر المحيطة بالقصر من جهتي البر والبحر وأنزلوه من السراي ووضعوه في قصر آخر. 33 السلطان مراد الخامس 1876 ميلادي، وبايعوا السلطان مراد كبير أولاد السلطان عبد المجيد، وما مضى عدة أيام على خلع السلطان عبد العزيز حتى وجد في قصره قتيلا، فذهب الناس إلى أنه قتل بأيدي هؤلاء الذين خلعوه، وليس ذلك بصحيح، بل كان الخلع فجأة قد أثر جدا في عقل السلطان فتناول مقراضا وقطع به عروق زنده فسال دمه إلى أن مات، وكان ضابط اسمه حسن الشركسي شقيقا لإحدى نساء السلطان، فجاء إلى الباب العالي ودخل على مجلس الوزراء فاغتال السرعسكر حسين عوني باشا وناظر البحرية أحمد باشا القيصرلي وراشد باشا ناظر الخارجية، وكان مراده قتل مدحت باشا، ولكن هذا فر ونجا بأعجوبة، فجاء الجند ولم يتمكنوا من القبض على حسن الشركسي إلا بقتله. وأما السلطان مراد فما مضت عليه إلا 3 أشهر في السلطنة حتى حصل له اختلاط في عقله، فاتفق رجال الدولة على إقصائه عن السلطنة. 34 السلطان عبد الحميد الثاني من 1876 إلى 1909 ميلادي. ونصب أخوه السلطان عبد الحميد مكانه، وكان ذلك في سنة 1294 هجري الموافق 1876 ميلادي، وكانت في أواخر مدة السلطان عبد العزيز قد نجمت قرون الثورة في البلقان، وكانت بدايتها في الهرسك، وكان على رأسها قرا جورجوفيتش من ذرية قرا جورج الذي تقدم الكلام عليه، وهو جد ملك يوغوسلافيا الحالية. ثم امتدت الثورة إلى بلاد الصرب، فأرسلت الدولة جيشا للتنكيل بالعصاة، فاتسعت الثورة، وكان مراد الصربيين أن يستقلوا استقلالا تاما ولا يؤدوا جزية للسلطان. فساقت الدولة جيشا بقيادة عثمان باشا الذي صار فيما بعد يلقب بالغازي، فهزم الصربيين، ودوخت الدولة جميع ثوار البلقان من بلغار وصرب وهرسك، وكانت روسيا تظاهر الثائرين كما لا يخفى. فلما سحقتهم العساكر العثمانية أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية، وهذه الحادثة تشبه كثيرا إعلان روسيا الحرب على النمسا عندما ساقت النمسا جيشها على الصرب في أول الحرب العامة، أي أن روسيا كانت دائما ترى نفسها مرجعا للأمم السلافية ولا سيما الأمم السلافية الأرثوذكسية، فأما السلافيون الكاثوليكيون فلم يكونوا يرجعون إليها. فكانت بداية سلطنة عبد الحميد الثاني هي الحرب مع روسيا، ونظرا لكون تاريخ هذه الحرب معلوما وعليه تأليف كبير بالإفرنسية، فإننا لا نجد لزوما للتطويل في شأنها ولا للإسهاب في تاريخ سلطنة عبد الحميد، لأن حوادث أيامه معروفة مشهورة وقد كتب عنها بكل اللغات. فالحرب الروسية التركية جاءت وبالا على الدولة، إذ أن روسيا في القرن الأخير قد نمت نموا زائدا، فصار عدد سكانها يفوق عدد سكان السلطنة العثمانية 4 مرات على الأقل، وكانت البلاد البلقانية من صرب وبلغار وفلاخيين وأروام يدا واحدة مع روسيا، ولم تكن هذه الأسباب وحدها كافية للفشل الذي حل بالجيش العثماني، بل حصل خطأ كثير في التدبير العسكري، وكانت لوازم الجيش ناقصة كما هو شأن الدولة في حروبها في العهد الأخير، وتدخل السلطان كثيرا في أمور الحرب بدون معرفة. وخلاصة القول إن الروس عبروا نهر الطونة وتقدموا ظافرين، وصار الجيش العثماني بقيادة السردار عبد الكريم باشا يرجع إلى الوراء، وكادت الحرب تنتهي بفشل تام للعثمانيين، وإذ بعثمان باشا قاهر الصرب جاء ودخل في قلعة بلافنا واعتصم بها، فجمع الروس جيوشهم وصعدوا إليه فكسرهم كسرة شنيعة، فأعادوا الكرة عليه أولا وثانيا، وفي كل مرة كان يهزمهم، وفي إحدى المرار فقدوا 15,000 عسكري، ورجعت الحرب تبشر بحسن مآل العثمانيين، ولكن عثمان باشا لم يبق عنده وهو محصور من كل الجهات ذخائر تساعده على الثبات، وجاء قيصر روسيا إسكندر الثاني بنفسه واستصرخ إمارة رومانيا أي الفلاخ ومولدافيا وذلك باسم النصرانية قائلا إنها كلها تحت الخطر، فأنجده الرومانيون 70,000 عسكري، انضافت هذه إلى الجيش الروسي المحاصر لعثمان باشا في بلافنا. ومع هذا فلولا نفاد الذخيرة لم تكن تلك الجيوش كلها لتتغلب على عثمان باشا. وفي آخر وقعة أراد عثمان باشا أن يخرق جيوش الروس برغم كثافتها وينفذ إلى الخارج، فوقع جريحا فاضطر إلى النقوص نحو بلافنا، وعرض على إمبراطور روسيا الاستسلام، ولما دخل عليه وأراد أن يسلمه سيفه كما هي عادة كل المستسلمين، قال له الإمبراطور: إن قائدا مثلك يحق له أن يبقي سيفه معه، وبالغ القيصر في إكرامه. وبعد تسليم بلافنا زحفت جيوش الروس إلى الأستانة واحتلت أديرنا ووصلت إلى سان استيفانو، وكان العثمانيون قد أعدوا جيشا للدفاع عن الأستانة، إلا أنهم كانوا يخشون أن تدور عليهم الدائرة لكثرة جيوش الروس. فأما من جهة القوقاز فكان القائد الكبير أحمد مختار باشا الغازي قد انتصر على الروس في وقعة كادكلر وتقدم إلى الأمام، ولكن الروس عادوا فتغلبوا عليه لتفوقهم في العدد، وكان درويش باشا قائد الجيش العثماني المرابط في باطوم تحت الحصار، فهاجمه الروس مرارا فدحر جميع مهاجماتهم وانتهت الحرب وباطوم في يده. باطوم اليوم هي عاصمة جورجيا. هذا وعندما وصل الغراندوق نقولة إلى سان استيفانو طلب السلطان عبد الحميد الصلح، فاشترطت روسيا شروطا ثقيلة جدا التزمت الدولة العثمانية أن تقبلها خوفا على الأستانة من السقوط، إلا أن الإنجليز وجدوا الصلح على هذه الشروط عبارة عن استيلاء روسيا القريب على سلطنة آل عثمان ووصولهم إلى البحر المتوسط، فاعترضوا روسيا ودخل أسطولهم إلى الأستانة وأجبروا الروس على تمزيق المعاهدة، وفاوضوا الدول السبع في عقد معاهدة ثانية بدلا عن معاهدة سان ستيفانو، فتقرر عقد مؤتمر برلين المشهور، واتفقت الدول هناك على أن تكون إمارة رومانيا مملكة مستقلة تماما عن السلطنة العثمانية، وأن تستقل تماما أيضا إمارة الصرب ويسمى أميرها ميلان أونوفيتش ملكا عليها، وأن يستقل الجبل الأسود ويعطى قسما من بلاد الأرناؤوط ألبانيا، وأن تضاف إتساليا وأبيروس إلى اليونان، وأن تكون بلاد البلغار إمارة تحت سيادة السلطان ويليها ولاية ممتازة. ومن جهة آسيا تضاف كارس وأردهان وباطوم وتوابعها إلى روسيا، وأن تدفع الدولة العثمانية غرامة حربية وتعويضات لتجار الروس الذين لحقتهم خسائر بسبب تدمير الأسطول العثماني لسواحل روسية. هذا هو مجمل معاهدة برلين. وبعد ذلك اتفقت الدولة مع إنجلترا على أن تتخلى لها عن قبرص، وتؤدي إنجلترا للدولة خراجا سنويا عن هذه الجزيرة، وبمقابلة هذا التخلي تعهدت إنجلترا للدولة بأنه إن تجاوزت روسيا على حدود تركيا من جهة آسيا تكون إنجلترا مساعدة لها. ثم تقرر بموجب معاهدة برلين هذه أن تحتل النمسا ولايتي البوسنة والهرسك احتلالا مؤقتا، ولما دخلت الجيوش النمساوية هاتين الولايتين ثار في وجهها مسلمو تلك البلاد، وبقيت المعارك بين الفريقين مدة 4 أشهر، ولم يساعدهم الأهالي الصربيون في شيء، بل انحصرت المقاومة في المسلمين، وكذلك ثار الأرناؤوط أي الألبان في وجه الجبل الأسود، وأبوا أن يلتحق من بلادهم شيء بحكومة الجبل المذكور. وكان الشركس والداغستانيون ثاروا على الروس في أثناء الحرب بين الدولة وروسيا، فلما انكسرت الدولة هاجر منهم مئات ألوف إلى الأناضول. وبعد مضي عدة سنوات على معاهدة برلين شن إسكندر أمير البلغار الغارة على ولاية الروميل الشرقية وألحقها بإمارة البلغار، فصارت الولايتان واحدة، وفكر السلطان عبد الحميد في سوق جيش لإرجاع الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن كامل باشا أشار بعدم الحرب وبإقرار هذه المسألة، فأعجب رأيه السلطان وجعله صدرا أعظم. ولما رأت فرنسا ما حل بالدولة العثمانية من الضعف أرادت أن تستغل ضعفها بالاستيلاء على تونس، فلم يصعب عليها أن توجد لذلك سببا، وشنت الغارة على تونس وأجبرت باي تونس محمد الصادق على إمضاء معاهدة تضمن لتونس استقلالها الداخلي تحت حماية فرنسا، وكان ذلك سنة 1297 هجري 1879 ميلادي، واحتجت الدولة على ذلك، ولكنها لم تقدر على محاربة فرنسا من أجل تونس، وزعمت فرنسا بأنه جاء وقت على تونس لم يكن فيه للباب العالي عليها إلا سيادة إسمية، وثار بعض الأهالي والجند التونسي بقيادة علي بن خليفة، ولكن لعدم تكافؤ القوتين انتهت الثورة بتغلب الفرنسيس كما حصل في الجزائر من قبل. ولو لم تحتل فرنسا بلدة الجزائر لم تكن لتستولي على المغرب الأوسط كله العمالات الثلاث الجزائر ووهران وقسنطينة. ثم إنه بقيت فرنسا 50 سنة تقاتل أهل الجزائر حتى أدخلتهم في الطاعة، فلما انتهت منهم بدأت تفكر في الاستيلاء على تونس، ولما انتهت من خطب تونس بدأت تفكر في الاستيلاء على المغرب الأقصى. ولما رأت إيطاليا أن فرنسا استأثرت بهذه الممالك الثلاث من دونها، اعترضت على فرنسا من جهة واعترضت على إنجلترا من جهة أخرى، وقالت لهما إنكما تقاسمتما قارة أفريقيا، فمصر والسودان لإنجلترا، وتونس والجزائر والمغرب الأقصى وأواسط أفريقيا لفرنسا، ولم تدعا لإيطاليا شيئا. فاتفقت هذه الدول الثلاث على أن تكون لإيطاليا ولاية طرابلس مع برقة، ومن هنا جاءت حرب طرابلس. وهكذا الاستعمار سلسلة آخذ بعضها برقاب بعض، ومن تساهل في أمر ملكه في البداية خوفا من شر أعظم فإنه لا يلبث أن يقع في شر أعظم من الذي تفاداه. وكذلك احتلال الإنجليز لمصر كان نتيجة وقوع تركيا في الضعف الذي كانت روسيا هي السبب فيه. وإذا نظرنا إلى حروب روسيا نجد أنها كانت تقدم رجالها وأموالها وتنفق النفائس والأنفس في سبيل غيرها، فاستقلال اليونان والجبل الأسود والصرب والبلغار والرومانيين واحتلال النمسا للبوسنة والهرسك واستيلاء فرنسا على تونس واحتلال الإنجليز لوادي النيل والسودان واحتلال إيطاليا لأريتريا ثم لطرابلس وبسط إنجلترا حمايتها على لحج وحضرموت وظفار وسلطنة عمان وجزيرة البحرين ومدينة الكويت ونزولها في جزيرة قبرص، كل ذلك كان من نتائج الضعف الذي أوقعته روسيا بتركيا، فروسيا كانت تطبخ والآخرون كانوا يأكلون. الاحتلال الإنجليزي لمصر. وفي زمن السلطان عبد الحميد وقعت الحادثة الجلة، وهي احتلال الإنجليز لمصر، وبسببها نفر السلطان من إنجلترا نفورا شديدا، وصار الإنجليز يعملون بكل الوسائل لهدم بنيان السلطنة العثمانية. وقد تقدم لنا في هذا التاريخ أن عيون الإنجليز كانت طامحة إلى مصر منذ قرون، وأنها على أثر خروج الفرنسيس من مصر أرادوا أن يستأثروا هم بها، ولكن محمد علي لم يكن كالمماليك فأجبر الإنجليز على الخروج من مصر، وبقيت إنجلترا تترصد الفرصة لاحتلال وادي النيل في أول فرصة، لا سيما بعد فتح برزخ السويس الذي جعل طريق الهند على مصر. وكأن إنجلترا استأجرت قبرص من الدولة العثمانية لتكون لها قاعدة بحرية في وجه مصر. وقد حدث أن الجيش المصري كان فيه عنصران، أحدهما عربي مصري والآخر تركي وشركسي، فحصل خلاف بين العنصرين لم يعرف العقلاء أن يتداركوه ولا حسبوا حسابا للعواقب، فنشأ عن هذا الخلاف حزب وطني مصري ترأسه الميرالاي أحمد عرابي، وصار هذا الحزب يطالب بحقوق المصريين الأقحاح، ووقف موقفا مناوئا للخداوي توفيق باشا، فشعر الإنجليز بأن هناك حركة يمكنهم أن يستفيدوا منها، فأخذوا يتدخلون فيها بحجة أن لهم مصالح مالية في مصر يخشون عليها، وكانت أمنيتهم إنما هي إحداث ثورة في مصر يتمكنون بسببها من الاحتلال وتحقيق تلك الأمنية القديمة، وهي الاستيلاء على الديار المصرية، فأعملوا في هذا الموضوع جميع الدسائس التي اشتهروا بها، ولم تكن شهرتهم فيها بدون أساس، فأخذ الحزب الوطني ينمو تحت زعامة عرابي ومحمود سامي البارودي وغيرهما من الزعماء، وانقلب عن أصله، فبدلا من أن يكون منحصرا في دائرة ضيقة مناوئا للأتراك والشركس، أصبح حزبا هدفه الأسمى كسر نفوذ الأوروبيين في مصر، لأن نفوذهم كان بلغ في زمن إسماعيل باشا مبلغا لا يكاد يتصوره العقل، فإن إسماعيل وضع نصب عينيه إدخال مصر في المدنية العصرية الأوروبية، وظن أن من لوازم هذا المبدأ ترغيب الأوروبيين في السكن بمصر وتمييزهم على الأهالي في كل شيء، فانتهى الأمر بأن أصبح الأهالي في حكم العبيد للأجانب. فلما تألف هذا الحزب الوطني نظر إلى حالة البلاد فوجدها أصبحت لا تطاق من جهة النفوذ الأوروبي، فترك مناوءة الترك والشركس واتحد معهم على مناوءة الإفرنج، وأخذ الإنجليز يشعلون النار حتى يحدثوا ثورة من المصريين على الأوروبيين. وكان السلطان عبد الحميد قد ارتكب هو وأعوانه خطأ كبيرا ساعد الإنجليز في الوصول إلى مرامهم، وذلك أنه أخذ يقوي الحركة العرابية بطريق غير مباشرة على أمل إسقاط الإخداوي توفيق وعائلة محمد علي كلها، وإعادة مصر ولاية عثمانية كسائر الولايات. وكان هذا رأيا سقيما جدا، إذ لا يعقل أن الدولة بمكانها من الضعف وكثرة المشكلات والخطوب تفتح على نفسها أبوابا كهذه يتعذر عليها سدها فيما بعد، وتجعل العائلة الخديوية ضد الدولة أحوج ما كان الفريقان إلى الوئام لما هناك من الخطر الأجنبي على الاثنين. ثم إنه لما شعر الأجانب بأن الحركة العرابية منظور إليها بعين الرضا في الآستانة طلبوا من السلطان أن يصدر فرمانا بعصيان عرابي باشا، ولم يسعه إلا إجابة طلبهم. فبعد أن كانت سياسة الآستانة مشجعة للعرابيين على العصيان رجعت تحت الضغط الأجنبي إلى تقوية الخديوي وكسر نفوذ العرابيين، بحيث انفض عنهم كثيرون بحجة أن السلطان الخليفة أعلن عصيانه. ومع هذا بقيت الثورة تمتد وتشتد حتى جرت مذبحة الإسكندرية وذهب فيها كثير من الأجانب وانتشرت الفوضى في البلاد، وهذا الذي كانت إنجلترا تتمناه حتى تدخل من هذا الباب، وهو حماية أرواح الأجانب، وبالفعل دخلت منه. وجاء الأسطول الإنجليزي فضرب الإسكندرية ودمر قلاعها بالقنابل، ثم بعد تدميرها نزلت العساكر الإنجليزية إلى البلدة، ثم وقعت الحرب بين الإنجليز والعرابيين، وكان الإنجليز في ظاهر الحال يحاربون باسم الخديوي والسلطة الشرعية. وانقسم الناس في مصر إلى قسمين، منهم من استمسك بالخديوي وقاوم العرابيين بحجة أنهم خارجون عن السلطة الشرعية، ومنهم من انحاز إلى العرابيين بحجة أنهم المدافعون عن الوطن، وحشد العرابيون جيشا في التل الكبير وصمموا على المقاومة هناك، فزحف إليهم الإنجليز وبددوا شملهم في أقل من ساعتين، ثم سارت العساكر الإنجليزية ودخلت القاهرة، وكل هذا بزعمهم على نية تأييد الخديوي والرجوع من حيث أتوا. ولبث الجيش الإنجليزي مدة من الزمن في مصر بحجة توطيد سلطة الخديوي المتزعزعة، فكلما طالبت الدولة الإنجليز بالجلاء عن مصر كان جوابهم إن هذا يكون بعد توطيد الأمن وتمكين الخديوي وكيل السلطان الشرعي. ثم إنهم عقدوا مجالس عسكرية وحاكموا العرابيين ونفوا عرابي باشا ومحمود سامي باشا وعددا من الباشاوات إلى جزيرة سيلان سريلانكا في الهند، كما أنهم نفوا عددا من الضباط الكبار إلى بيروت، ونفوا أيضا معهم إليها الشيخ محمد عبده وإبراهيم اللقاني وغيرهما من الوطنيين أصحاب الأقلام. وطال مكوث الإنجليز في مصر والباب العالي يعترض عليهم ويطلب جلاءهم بحسب وعدهم، حتى إنهم أحصوا مواعيدهم الرسمية بالجلاء فبلغت 62 وعدا نكثوا بها كلها. وكان احتلال الإنجليز لوادي النيل سنة 1300 هجري 1882 ميلادي، وبعد أخذ ورد طويلين بين إنجلترا والباب العالي وصل الفريقان إلى اتفاق على الجلاء اشترطت فيه إنجلترا حق احتلالها لمصر، فيما إذا تجددت فيها حوادث مخلة بالأمن أو وقائع ذات خطر على حياة الأوروبيين. وكاد السلطان عبد الحميد يوقع على هذا الاتفاق، إلا أن فرنسا ألحت عليه برفضه، فامتنع في آخر ساعة من التوقيع عليه. وكان مراد فرنسا الحقيقي أن تتفق هي رأسا مع إنجلترا، فتترك منازعتها على مصر مقابل تخلي إنجلترا عن منازعتها إياها على مراكش. وهذا ما تم بينهما فيما بعد، وأصبحت إنجلترا في مصر لا ينازعها سوى الدولة العثمانية التي كانت مشكلاتها الكثيرة وعداوتها مع روسيا تقيدها تقييدا شديدا عن الاندفاع في عداوة إنجلترا. وأما فرنسا فبطل اعتراضها على إنجلترا في احتلال مصر مقابل سكوت إنجلترا عن احتلال فرنسا للمغرب، وبقيت الحال على غير استواء بين إنجلترا والدولة العثمانية مدة سلطنة عبد الحميد كلها، وذلك كله بسبب مصر. وكان السلطان قد أرسل إلى مصر الغازي مختار باشا مندوبا من قبله لملاحظة مصالح الدولة، وكان المصريون يجلون مختار باشا مزيد الإجلال باعتبار تمثيله للسلطان الخليفة، وأيضا بسبب كونه في نفسه قائدا عظيما وعالما كبيرا، ولكن الإنجليز لم يجعلوا له سبيلا لأي تدخل في أمور مصر، ووضعوا هناك مسيطرا على مصر السير إيفلين بارينغ الذي لقبوه فيما بعد باللورد كرومر. وكان هذا الرجل شديد الغطرسة متكبرا فظا وله عداوة خاصة للإسلام، فتصرف بأمور مصر كما لو كانت إحدى مستعمرات إنجلترا. وفي زمانه ثار السودانيون تحت قيادة محمد أحمد الذي لقب نفسه بالمهدي، فقالوا له المتمهدي، وانقضوا على العسكر المصري الإنجليزي الذي كان يقوده غوردون باشا فاستأصلوه، وكان عدده 10,000 جندي، واستولى المهدي على السودان وانقطع الحكم الإنجليزي المصري من هناك، ومات المهدي فخلفه التعايشي، وكان هذا ظالما عاتيا جبارا، فأسرف في سفك الدماء وأفنى كثيرا من الخلق، فتغيرت عليه قلوب الأهالي وصاروا يريدون التخلص منه. وفي ذلك الوقت قرر الإنجليز استرجاع السودان، فجهزوا جيشا مصريا عهدوا بقيادته إلى ضباط منهم، وأنفقوا على الحملة من خزانة مصر وفتحوا السودان، ولكن بدلا من أن يردوه إلى مصر كما كان جعلوا الحكم مشتركا بينهم وبين المصريين بزعمهم. والحقيقة أنهم جعلوا شركة مصر بالاسم فقط وبرفع العلم المصري، وقضوا على كل شيء وتصرفوا بكل شيء كما يشاءون، وهم الذين أذنوا لإيطاليا في احتلال مصوع وعصب والاستيلاء على بلاد عثمانية واسعة كانت تحت إدارة الحكومة المصرية. ولما احتل الإنجليز مصر كانت الحكومة المصرية تدير من قبل الدولة شمالية بلاد الحجاز، ففي الحال فطن والي الحجاز لمغبة هذا الأمر وأخرج قضاء الوجه من تحت الإدارة المصرية، ولكن بقي في يد مصر القسم الأكبر من شبه جزيرة سيناء. فأراد العثمانيون إجراء تحصينات في القلاع التي إلى الغرب من العقبة، فاعترضت إنجلترا على الدولة في ذلك، فأصر السلطان على التصرف ببلاده بحجة أنها بأجمعها بلاد عثمانية، فاستبد الإنجليز في هذه المسألة استبدادا شنيعا وأنذروا الدولة بالحرب، وكأن مصر أصبحت في نظرهم من جملة أملاك الإمبراطورية البريطانية. فازداد السلطان عبد الحميد شنآنا لبريطانيا العظمى، وكان ذلك من جملة أسباب موالاته لألمانيا. وانعقدت بينه وبين الإمبراطور غليوم أو غليوم الثاني مودة أكيدة صارت تزداد بمرور الأيام، وعول السلطان على ألمانيا في تدريب جيشه، واستدعى فون غولتس من قواد ألمانيا ليكون على رأس المدرسة العسكرية في الأستانة، واستجاد غيره من أهل العلم والصنعة في ألمانيا واستخدمهم في حكومته، وكان يرسل كل سنة عددا كبيرا من الطلبة إلى ألمانيا. وبقي السلطان عبد الحميد صديقا للإمبراطور غليوم إلى نهاية ملكه. ولما أعلن الدستور العثماني وصار الأمر إلى جمعية الاتحاد والترقي، رأى رجال هذه الجمعية أن يتركوا صداقة ألمانيا التي كانت تعتمد على السلطان عبد الحميد وتنال بواسطته الامتيازات في تركيا ومن جملتها سكة حديد بغداد، ورأوا أن يرجعوا إلى صداقة إنجلترا، وأخذوا يتزلفون إلى هذه ويذكرونها بالصحبة القديمة يوم كانت إنجلترا تساعد العثمانيين على الروس، ويوم كان السلطان عبد الحميد في ثورة الهند الكبرى يخاطب مسلمي الهند ناصحا لهم بعدم الاشتراك مع الهنادك أي الهندوس في محاربة الإنجليز، إلا أن المسألة المصرية منعت كل تقارب بين العثمانيين والإنجليز، وما مضت 3 أشهر على حكم الاتحاديين في تركيا حتى رجع الاتحاديون وأدركوا أن لا أمل في عطف الإنجليز وعادوا أصدقاء لألمانيا كما كان السلطان عبد الحميد، وبقيت الأحوال بين تركيا وإنجلترا مشربة بروح العداوة إلى الحرب العامة العالمية الأولى، أي كانت قد بدأت العداوة بين إنجلترا وتركيا من سنة 1300 هجري 1882 ميلادي لأجل مصر، واستمرت إلى 1332 هجري 1914 ميلادي أي إلى سنة الحرب العامة، وهي مدة 32 سنة، وذلك كله بسبب احتلال الإنجليز لمصر والسودان وتوابعهما. ثم خاضت الدولة غمرات الحرب العامة إلى جانب ألمانيا فازدادت نفورا من إنجلترا، ولما بدأت الحرب الكبرى وحاولت دول الحلفاء روسيا وفرنسا وإنجلترا إقناع الدولة العثمانية باجتناب الحرب، كان أول شرط اقترحه رجال الدولة هو إخلاء الإنجليز لمصر، وكان الأتراك مستعدين أن يقبلوا التحالف مع الإنجليز إذا أراد هؤلاء إخلاء مصر، فلم يقبل الإنجليز أن يسمعوا كلمة واحدة في هذا الموضوع. وعندما دخلت الدولة في الحرب العامة أعلنت إنجلترا الحماية على مصر وخلعت الأخداوي عباس حلمي المنصب بفرمان سلطاني، ونصبت عمه الأمير حسين كامل ابن إسماعيل سلطانا على مصر، وأرادت تجنيد جيش من المصريين لقتال الأتراك، فاعترض على ذلك السلطان حسين كامل نفسه لأنه كان وطنيا صادقا، ورضي بعض زعماء مصر بالدخول في الحرب إلى جانب إنجلترا شريطة أن تعترف إنجلترا باستقلال مصر وتخلي وادي النيل، فرفضت إنجلترا هذا الطلب أيضا وأصرت على إرادتها، وساقت من المصريين عشرات الألوف استخدمتهم في جيوشها، وتصرفت برجال مصر وأحوال مصر كما تتصرف بالهند أو بغيرها من المستعمرات الإنجليزية، وكانت إنجلترا لا تفكر أصلا أن تلقى شيئا من القوة الحيوية التي ظهرت من السلطنة العثمانية في أيام الحرب الكبرى، ولكن عندما حمي الوطيس ورأت دول الحلفاء ما رأته من قوة تركيا وعظمة المقام الذي قامته بجانب ألمانيا علمت خطل رأيها، وكونها استخفت بتركيا استخفافا دلت الحوادث على أنه لم يكن في محله، ففكر قواد الإنجليز في اختراق الدردنيل والاستيلاء على الآستانة، وعبأ الحلفاء جيشا جرارا وأرسلوا أساطيلهم وحاولوا عبور مضيق الدردنيل، فقاتلهم العثمانيون قتالا شديدا وأغرقوا جانبا من بوارجهم، فأتوا بجيوش أخرى وأنزلوها في البر وحاولوا التقدم إلى الأمام، فصادمهم الترك بشدة استبسلوا فيها إلى أقصى ما يتصوره العقل، واستمرت حرب الدردنيل هذه 8 أشهر والحلفاء يكرون والعثمانيون يصدونهم، إلى أن قطع الحلفاء كل أمل من الفوز وركبوا بوارجهم خائبين، وقد فقدوا بين قتيل وجريح 325,000 جندي حسب ما قرأت في وثائق الحرب الكبرى المطبوعة في باريس، وفيها أن هذا العدد هو خسائر الجنود البرية ولم يدخل فيه 10,000 من خسائر الأساطيل، وقد جاء في هذا الكتاب أن بعض البوارج التي أغرقها العثمانيون بمدافعهم لم ينجو من بحريتها إلا 20 جنديا لا غير. وقد كانت حرب الدردنيل هذه ألمع صفحة من تاريخ العثمانيين في الحرب الكبرى، كما كانت حرب بلافنا ألمع صفحة من تاريخ الحرب الروسية التركية، وتعدل خسائر العثمانيين في حرب الدردنيل ب200,000 مقاتل بين قتيل وجريح، ولما رأت إنجلترا بعينها أن حسبانها من جهة تركيا وقوة مقاومتها كان أكثره خطأ، عادت ففكرت في فصل العرب عن الترك حتى تشغل العثمانيين بعضهم ببعض. وقد كان الشريف حسين بن علي أمير مكة قبيل الحرب الكبرى داخل الإنجليز في عقد محالفة معهم على أن يثور على الدولة وتمده إنجلترا بالمال والسلاح إلى أن تستقل البلاد العربية وتنفصل عن تركيا. فرفضت إنجلترا اقتراح أمير مكة هذا استخفافا بالقوة العربية واعتمادا على أنها لا تحتاج إلى العرب في القضاء على تركيا إذا نشبت الحرب. وكان معلوما أن الحرب العامة ستقع لا محالة، ولذلك اتفق الإنجليز والفرنسيس على اقتسام سوريا وفلسطين منذ سنة 1330 هجري 1912 ميلادي، أي قبل الحرب العامة بسنتين. وهذا من أوضح الدلائل على كون دول الحلفاء كانت تتأهب لقتال ألمانيا والاقتسام تركيا بعد تغلبهم على ألمانيا. وأيضا يستدل على تلك النية التي كانت عندهن بأن تركيا في أول الحرب العامة عندما صار الحلفاء يراودونها على عدم الدخول في الحرب أجابتهم بأنها لا تقدر على أن تبقى على الحياد التام خوفا من أن يتفق الجميع عليها ويتصالح على ظهرها، فهي إن لم تدخل في الحرب إلى جانب ألمانيا فلا بد لها من الدخول في الحرب إلى جانب الحلفاء تحت محالفة تعقد بينهم وبين تركيا. فرفضت إنجلترا هذا الاقتراح ولم تجد من حاجة إلى عقد محالفة مع تركيا قد تمنعها فيما بعد من الاستيلاء على البلاد العربية، وهذا مثل رفضها للتحالف مع مصر وللسبب نفسه، وكذلك مثل رفضها للتحالف مع إيران وللسبب نفسه، أي حتى لا تضطر إلى الاعتراف باستقلال هذه الممالك الإسلامية التي كان الإنجليز وضعوا نصب أعينهم القضاء عليها. فتنة الأرمن. ونعود إلى أخبار السلطان عبد الحميد فنقول إن من أهم الحوادث التي جرت في أيام هذا السلطان هو فتنة الأرمن، وهذه الفتنة أساسها أن الأرمن كانت لهم في العصور القديمة دولة وكان لهم استقلال، وكانت مملكتهم واقعة في شرقي الأناضول بين المملكة البيزنطية والمملكة الفارسية. ولما استولى الأتراك على تلك البلاد في أيام الأتراك السلاجقة وبعد واقعة ملاسكرد التي وقع فيها قيصر القسطنطينية أسيرا وحل منهم جانب إلى غربي الأناضول وأقاموا في جبال طوروس وفي سهول كيليكيا، وكانت لهم هناك إمارات لعبت أدوارا في الحروب الصليبية، وسواء كانوا في شرقي الأناضول أو في غربيه لم تكن لهم أكثرية عدد بالنسبة إلى السكان المسلمين، وإذا وجدت منهم جماعة في مقاطعة صغيرة كانت أكثر من غيرها، فلم يكن ذلك ليقيم لهم ملكا مستقلا. وقد كانت الدولة العثمانية أحصت عددهم في جميع بلادها، فكانوا لا يزيدون على 3 ملايين مبعثرة ما بين 25 إلى 30 مليون من الأمم الأخرى، ففي بعض الولايات كانوا 5% وفي بعضها 10%. وأكثر الولايات سكانا من الأرمن كانت ولايات موش وبتلس في شرقي الأناضول، وكانوا هناك 35%، وبرغم هذا كله كانوا يزعمون أن لهم حقا في الاستقلال كما استقل اليونان والبلغار والصربيون والفلاخيون وغيرهم من الأمم المسيحية التي كانت خاضعة لسلطنة آل عثمان، ولكن هذا قياس مع الفارق، فإن الفلاخيين والبغدانيين كانت عدة ملايين من أمة واحدة وعلى حدود روسيا، ولم يكن بينهم إلا 200 أو 300 ألف من الترك، وإن الصربيين كانوا 2 مليون نسمة وليس بينهم سوى 14 ألف مسلم، وكذلك البلغار كانوا 5 ملايين وليس بينهم سوى 1 مليون من الأتراك، وكان اليونان من قبل أكثر من 1 مليون في بلادهم وليس بينهم إلا 200 أو 300 ألف من المسلمين، فلذلك تيسر لهذه الأمم أن تقوم وتدعي الاستقلال وتقاتل الدولة العثمانية قتالا لم يكن يخمد حتى يشتعل، واستمر ذلك مئات من السنين، فانتهى الأمر بانسلاخ هذه الأقوام عن السلطنة العثمانية بمساعدة أوروبا. فأما الأرمن فلم يكونوا في أوروبا مثل اليونان ولا البلغار ولا الصرب ولا الرومانيين، ولم يكونوا مجتمعين في ولاية واحدة حتى تتألف منهم كتلة تستحق الاستقلال، وإنما كانوا مشتتين في جميع ولايات السلطنة، وكانوا في كل مكان هم الأقلية، ولم يكن سائر السكان من أتراك وأكراد يقبلون الخضوع للأرمن، فلهذا كان ادعاؤهم الاستقلال غير وارد ولا من جهة، وكان بينه وبين إمكانه فعلا بون شاسع، وهذا ما كان يدركه قدماء الأرمن، فلذلك كانوا قد وطنوا أنفسهم على الارتباط بالدولة العثمانية التي كانت تعتمد عليهم وتستخدم كثيرا منهم حتى في المناصب العالية، وفي ظلها نما عددهم وازدادت ثروتهم، ولما كانوا هم أهل جد ونشاط وإقدام على الأعمال كان كثير من مرافق السلطنة في أيديهم، وإنما توجه الإنسان في البلاد العثمانية كان يجد على الأرمن آثار النعم، وكانت الدولة تثق بهم، وكان الأتراك يخلطونهم بأنفسهم ويسمون الأرمن الملة الصادقة. واستمرت الحال على هذا المنوال إلى أن بدأ الضعف في السلطنة العثمانية، فصار الأرمن يرفعون رؤوسهم وينتهزون الفرص من خطوب الدولة ليطالبوا بتجديد ملكهم القديم، وإن كانت قد درست معالم ذلك الملك، وكانوا هم تفرقوا شذر مذر، وزاد هذا الادعاء عندهم أنهم أخذوا يرسلون أولادهم لتحصيل العلم في أوروبا وأمريكا، فجميع هؤلاء الشبان الذين كانوا يتعلمون في الديار الأوروبية والأمريكية كانوا يعودون متشبعين بأفكار الانفصال عن الدولة العثمانية، وكان الأوروبيون بواسطة إرسالياتهم الدينية أي التبشيرية الكثيرة يذهبون إلى الديار التي فيها أرمن من تركيا ويفتحون المدارس والملاجئ، وكان جميع من يتعلم في هذه المدارس الأوروبية يخرج كارها للدولة عدوا للمسلمين، وذلك بسبب المبادئ التي كان الأوروبيون ولا سيما الأقصى والمبشرون يرضعونهم إياها منذ الصغر. فأهم عوامل الشقاق الذي وقع بين الأرمن وبين سائر الرعية العثمانية كان هو التعليم في مدارس الأوروبيين، فأصبح غير ممكن تساكن الجنسين بعضهم مع بعض، وظهرت عند الأرمن نزعات شيطانية ونزعات عدوانية تخالف ما كان عند آبائهم بتمامه، فلم يلبث أن وقع الاصطدام بينهم وبين المسلمين، ودارت الدائرة على الدولة في الحرب التركية الروسية. طلب الأرمن من الدول الأوروبية استقلالا داخليا للبلاد التي في شرقي الأناضول على أمل أن يجددوا هناك المملكة الأرمنية القديمة، وبديهي أن الدول في مؤتمر برلين أمكنها أن تفصل الولايات الأوروبية التي كانت للدولة بسبب كثرة المسيحيين فيها وقلة المسلمين الذين يساكنونهم، ولكنها لم تقدر أن تفصل الأرمن عن حكم الدولة العثمانية نظرا لقلة عددهم بالنسبة إلى من يساكنهم من المسلمين، فقررت اقتراح بعض إصلاحات إدارية في البلاد التي فيها أرمن، ولما كانت هذه الإصلاحات ليست هي مرمى الأرمن الحقيقي سواء أنفذها الأتراك أو لم ينفذوها، ما لم تكن هذه المسألة لتشفي للأرمن غليلا. فمن ذلك الوقت شرعوا يعدون معدات الثورة ويتحفزون للقيام على الدولة حتى ينالوا ما يريدونه بالثورة، فأخذوا بتشكيل جمعيات سرية جعلوا مركزها في أوروبا وهي ذات شعب وفروع في جميع البلاد التي فيها أرمن، فكان المركز الأرمني بالوسائل الكثيرة التي له يجمع الأموال من الأوروبيين ومن الأرمن المسيرين ويقرر الأعمال ويرسم الخطط والحركات ويشتري الأسلحة ويعين متطوعين فدائيين يفادون بأنفسهم في سبيل مصلحة أمتهم، وهكذا جعلوا حركة الانتفاض على الدولة تكاد تكون عامة لا سيما بين النشء الجديد، وكانوا إذا رأوا من أبناء قومهم من لا يريد أن يسايرهم في طريقهم إما اقتناعا بفساد عملهم أو خوفا من سطوة الدولة بطشوا به وعدوه خائنا وكانوا يستحلون دمه، وقد قتلوا من هذا النمط عددا غير قليلا منهم، وكانوا يعلمون أحداثهم أسماء ملوك الأرمن القدماء ويذكرون أسماء قديسي الأرمن في الكنائس ليثيروا في رؤوس الشبان الحمية الأرمنية ويحيوا تذكار الملك الأرمني القديم، وكل هذا تحملته الدولة العثمانية مدة طويلة، ولكنها في الآخر رأت أن رعيتها المسلمين لن يستطيعوا على هذه الأحوال صبرا، فأمرت بإقفال بعض مدارس كانت تلقى فيها بعض التعاليم الثورية، فثار الأرمن بسبب إقفال هذه المدارس وقاموا بحركات عصيان، وكان الأتراك والأكراد قد امتلأت صدورهم وغرا منهم، فحصلت حوادث وسالت دماء في ولاية أردروم وموش، فجاء الأرمن يشكون إلى الدولة، وقامت قيامتهم في الآستانة وطلبوا من بطريركهم عشقيان أفندي أن يراجع السلطان في الاقتصاص من المسلمين الذين حملوا على الأرمن. ولما وجدوا من عشقيان أفندي فتورا في المراجعة هجموا عليه وهو في كنيسة قوم قبو وحاولوا قتله، ففر من أيديهم وتوارى ريثما جاءت الشرطة فقبضت على الثائرين وألقوا عددا كبيرا من شبان الأرمن في غيابات السجون. وهكذا تشكلت في إسطنبول لجنة أرمنية ثورية اسمها اللجنة الحمراء، يديرها أرمني من التبعية الروسية اسمه أغوب بيدريكوف، وأخذت هذه الجمعية السرية تفتك بالأرمن الذين كانوا لا يوافقون على الثورة، فقبضت السلطة على بيدريكوف هذا وحكمت عليه المحاكم بالقتل، ولكن السلطان عفى عنه وسلمه إلى سفارة روسيا على شرط إخراجه من الآستانة وخرج، ولكن اغتيال الأرمن الصادقين للدولة بقي مستمرا، وكانت هذه الوقائع سنة 1308 هجري 1890 ميلادي. ثم إن جمعيات الأرمن لا سيما التي يقال لها هيكان ازدادت جرأة وأخذت تبث حركة العصيان في الأناضول، فاشتعلت الفتنة في سيواس وأنقرة وقونية وأضنة، وقبضت الدولة على المشاغبين وأخذت بمحاكمتهم، وأكبر الناس حتى عقلاء الأرمن أنفسهم هذه الحركات، وأصدر البطريرك عشقيان أفندي منشورا ينصح فيه أمته بالإخلاد إلى السكون وتجنب هذه الحركات المخالفة للأمانة للدولة ولمصلحة الأرمن أنفسهم. فما مضى على ذلك أيام قلائل حتى أطلق أحد المنسوبين إلى هذه الجمعيات الرصاص على البطريرك وهو في كنيسة قوم قبو، ولكنه أخطأه، فأخذت الحكومة العثمانية تشدد في معاقبة ثوار الأرمن. وفي أثناء ذلك نجمت بوادر الثورة في جبل يقال له جبل ساسون من سنجق موش في ولاية بتلس، وذلك بأن أهالي هذا الجبل كانوا امتنعوا عن تأدية الضرائب، فأبرق والي بتلس إلى الباب العالي عن عصيان أهالي هذا الجبل ووجوب تأديبهم، فأرسلت الدولة المشير زكي باشا بقوة من المشاة والخيل والمدفعية، فدمروا ديار العصاة وجعلوا عاليها سافلها، فما إن وصلت أخبار إيداب الدولة لعصاة الأرمن إلى صحف أوروبا حتى قامت قيامتها وأخذت تتكلم عن مذابح الأرمن كما هي عادتها كلما ثار ثائر أمة مسيحية على حكومة إسلامية. وما زالت الصحف الأوروبية تضرب على هذا الوتر حتى أمر السلطان عبد الحميد بإرسال لجنة تحقيق إلى محل الواقعة، ودعا الدول التي هن موقعات على معاهدة برلين أن ترسل معتمدين من قبلها مع اللجنة المذكورة ليشهدوا سير التحقيق، فجرى التحقيق بحضورهم وثبت عصيان الأرمن بشهادات تفوق الإحصاء وأدلة لا تقبل المراء، ومع ذلك فقد بقي قناصل الدول فرنسا وإنجلترا وروسيا يدعون أنهم لم يقدروا أن يتصلوا تمام الاتصال بالأهالي حتى يطلعوا على الحقائق، ثم عندما وجدوا كون هذا العذر واهيا جعلوا يقولون إنه على فرض وقوع عصيان، فلم يكن من العدل أن يتناول العقاب جميع أهالي الناحية، والحال أنه قد بطش الأكراد بالأرمن الذين ثاروا على الدولة، وذلك بمرأى ومسمع من العساكر العثمانية. وأخذت الصحف الأوروبية تحت تأثير الكنائس لا سيما في إنجلترا تستفز الدول إلى التدخل لرفع المظالم عن الأرمن، ولما كانت إنجلترا تسمع كثيرا لرؤساء الكنائس في بلادها سعت لدى الدول في التدخل بهذه المسألة، فأجابتها فرنسا وروسيا، واتفقت الدول الثلاث على تقديم اقتراحات للسلطان لأجل إصلاح الإدارة في البلاد التي كان الأوروبيون يطلقون عليها اسم أرمينيا، وهي في الحقيقة بلاد الأكراد. فمن جملة هذه الاقتراحات تعيين مفتش عام لتلك الولايات وتشكيل لجنة مختلطة دائمة لمراقبة سير الإصلاحات، ويكون مركز اللجنة في الأستانة. فرفض السلطان قبول تشكيل هذه اللجنة الدائمة المختلطة، وعين المشير شاكر باشا مفتشا عاما لولايات شرقي الأناضول. فرفضت الدول تعيين هذا المفتش، وأصرت على تعيين مراقبين أوروبيين، وجرى بينها وبين السلطان كثير من الأخذ والرد، والسلطان ثابت لا يتزعزع. فخطب اللورد ساليسبوري في مجلس اللوردية خطابا أنذر به السلطان بسوء المصير إذا لم يقبل نصائح الدول، فاشتد بذلك عزم ثوار الأرمن، وقاموا بمظاهرة عظيمة بحجة أنهم يطالبون بتنفيذ الإصلاحات الموعودة. فعند ذلك هجم عوام المسلمين على الأرمن في نفس العاصمة، وذبحوا منهم عددا كبيرا، لأنهم رأوا الأرمن يتعمدون إثارة الفتنة سبيلا لتدخل الدول الأوروبية في أمور السلطنة الداخلية. وهذا ما كان يقصده الأرمن فعلا، وكانوا يعتقدون أن في ذبحهم فائدة لأنفسهم في المستقبل. فلما وقع هذا الانتقام من الأرمن، واتهم الأجانب رجال الشرطة وناظم باشا ناظر الضبطية بأنهم غضوا النظر على ذبح الأرمن، وأنهم كانوا يقدرون على منع الشر فلم يمنعوه، أبعد السلطان ناظم باشا عن الأستانة وجعله واليا على بيروت، وعزل سعيد باشا الصدر الأعظم وجعل مكانه كامل باشا. ثم أصدر خطا سلطانيا يتضمن قبول اقتراح الدول وتشكيل مجلس مراقبة لسير الإصلاحات، ولكن خبر ثورة الأرمن والمذبحة التي حلت بهم كان انتشر في ولايات الأناضول، وامتلأت صدور المسلمين غيظا منهم. وكان للأرمن حينئذ بطريرك اسمه إزميرليان، عقد الأرمن عليه جميع آمالهم، وكانوا يبالغون في مدح مناقبه لأنه كان يقوي عزائمهم ويجدد روحهم القومية، فازدادت حركتهم نموا. ولما كان الأرمن غير مقتصرين في حركتهم هذه على البلاد العثمانية، بل كانت هذه الحركة ممتدة إلى بلاد القوقاز، فقد تنكر لها رجال الدولة الروسية أيضا، وسعوا لدى الباب العالي في استبدال بطريرك آخر بالبطريرك إزميرليان الذي كانت روسيا ترى فيه مصدر هذه الحركات، فإنه كان يعارض في إلغاء التعليم الأرمني في القوقاز، وروسيا تأبى إلا التعليم الروسي وحده. ولما كان طلب روسيا موافقا لهوى تركيا، فقد حملت الدولة العثمانية هذا البطريرك على الاستقالة، فاستعفى في 2 أغسطس آب سنة 1896 ميلادي 1314 هجري، وعينت مكانه بطريركا بريلتماوس مطران بروسا، أي مدينة بورصة. فبلغ الأرمن من الحنق لهذا التبديل أن أجمعت جمعياتهم الثورية الهجوم على القصر السلطاني، ووزعوا الأسلحة سرا على كثير من أعضاء الجمعيات، وعينوا عيد الجلوس موعدا لهذه الحملة، إذ يكون الشعب التركي غافلا منصرفا إلى إعداد الزينة بعيد السلطان. فوصل الخبر إلى السلطان بواسطة البطريرك بريلتماوس نفسه، ويقال إن الحكومة الروسية هي نفسها أبلغت السلطان خبر هذه المؤامرة، لأنها كانت تكره جمعيات الأرمن الثورية وتعلم اتصالهم بحزب النهيليست الذين كانوا اغتالوا القيصر إسكندر الثاني. فأخذ السلطان حذره، وتهيأت الضابطة للتنكيل بثوار الأرمن. وفي 26 أغسطس آب سنة 1896 ميلادي 1314 هجري، دخلت عصابة من الأرمن إلى البنك العثماني بغتة، ومعهم أكياس ملأة بقنابل الديناميت، وقتلوا الجند المحافظ على البنك، وقصدوا الاستيلاء على خزانة البنك، فجاء الجند وأحاطوا بهم من الخارج، وصاروا يطلقون النار عليهم وهم يقابلون الجند بالمثل. وشاع في الأستانة أن ثوار الأرمن حاولوا نسف البنك العثماني، فهاج الشعب التركي وصاروا يقتلون الأرمن أينما ثقفوهم، فحصلت مذبحة استمرت 3 أو 4 أيام، فقتل منهم ألوف، وكان سيقتل أضعاف ذلك لولا أن الكثيرين من المسلمين حموا كثيرين من الأرمن وآووهم في بيوتهم، وكان كثير من أئمة المساجد ومن رجال الدين ينهون العامة على أن يمسوا الأرمن بسوء، وكذلك كثير من رجال الدولة وقوا الأرمن في الحارات التي تجاور بيوتهم، وامتاز بين هؤلاء المشير فؤاد باشا الجركسي. فأما العصابة التي دخلت إلى البنك فقد أخرجوها تحت ضمان سفراء الدول وأبعدوها من الأستانة بعد أن كانت هذه العصابة هي سبب ذبح 10,000 من الأرمن، وربما كان كثير منهم أو أكثرهم أبرياء. ثورة كريت. وكانت جزيرة كريت أو إقريطش قد أخذت تتحرك، وذلك لاختلاف وقع بين أهالي الجزيرة وبين الدولة، وكانت الثورة في كريت خلقا متأصلا في أهل هذه الجزيرة، ويقال إنهم مفطورون على القلق والشغب، وقد كانوا كذلك في القديم قبل الدولة العثمانية، بل قبل الدولة الرومانية نفسها. وفي هذه الجزيرة حل ثوار قرطبة الذين بطش بهم الحكم الأموي أمير الأندلس في وقعة الربض المشهورة، فجل منهم طائفة إلى فاس المغرب، وسارت طائفة أخرى 12,000 نسمة إلى الشرق، فنزلوا في الإسكندرية وثاروا فيها على الدولة العباسية، فقاتلهم عمال مصر من قبل بني العباس وأخرجوهم من مصر إلى جزيرة إقريطش قائلين لهم ليتبوأوا منها ما يشاءون، فذهبوا ونزلوا بهذه الجزيرة وأسسوا لأنفسهم إمارة مستقلة في جانب من إقريطش تحت رئاسة عبد العزيز بن شعيب البلوطي، واستمرت هذه الإمارة على استقلالها أكثر من 100 سنة. ثم أرسل عليهم الروم من بيزنطة جيشا حاصرهم حتى استسلموا، وأخذ أميرهم أسيرا إلى القسطنطينية وشردهم من تلك الجزيرة، ومن بقي منهم فيها تنصروا، ويقال إنه لا يزال في كريت قرى معروفة يقال إن أصل أهلها من العرب، وسحناؤهم تدل على ذلك، ولا تزال عندهم عادات عربية محفوظة إلى اليوم. وقد ذكرنا فيما سبق كيفية فتح الدولة لكريت، وأنها آخر فتوحات الدولة العثمانية، وأنها بقيت تقاتل كريت 27 سنة إلى أن دوختها. وفي سنة 1180 هجري 1766 ميلادي عصت هذه الجزيرة الدولة، ثم ساقت الدولة عليها عسكرا أدخلها في الطاعة. وفي سنة 1295 هجري 1878 ميلادي ثارت مرة أخرى، فاتفقت الدولة مع أهلها على دستور خاص بهم، وعينت لهم واليا مدته بحسب هذا الدستور 5 سنوات، وتقرر أنه إذا كان الوالي مسلما يكون له معاون مسيحي، وإذا كان مسيحيا يكون له معاون مسلم، وكذلك المتصرفون إذا كان المتصرف مسلما كان المعاون مسيحيا وبالعكس. وكانت نواحي الجزيرة 88 ناحية، منها 51 مختلطة أي مسلمين ونصارى، و34 مأهولة بمسيحيين فقط، و3 نواح ليس فيها غير مسلمين. وكان للجزيرة مجلس تشريعي يجتمع مدة 40 يوما في السنة، وعدد أعضائه 80، منهم 49 مسيحيون و31 مسلمون، ولا يتقرر شيء إلا بثلثي الأصوات. ففي سنة 1299 هجري 1881 ميلادي طلب المسيحيون تعديل هذا الدستور بحجة أنه مجحف بحقوقهم، وأن التمثيل في المجلس غير متناسب مع عدد السكان، فإذا كان الأعضاء المسيحيون فيه 50 وجب أن لا يزيد المسلمون على 25، والحال أن الدولة جعلتهم 31، ولا شك في أن الدولة كانت تعلم من استعداد أهل كريت للانفصال عنها ما جعلها تحتاط لمستقبل الحكم العثماني فيها، وتراعي الأقلية الإسلامية، ومع ذلك فمسلمو كريت كانوا لا يقلون عن ثلث السكان، وكان بينهم عدد غير قليل من عرب برقة وجماعات وافرة من مهاجري البوسنة والهرسك والبلغار المسلمين. ثم إن المسيحيين في كريت اختلفوا مع الدولة من أجل الموازنة المالية لإدارة الجزيرة، واشتد الخصام في سنة 1305 هجري 1887 ميلادي، فأرسل السلطان عبد الحميد المشير شاكر باشا لأجل إصلاح الأحوال، فوجد أنه لا مناص من استعمال القوة، فإن المسيحيين خرجوا عن الطاعة وأبوا دفع الضرائب، وصاروا يعتدون على المسلمين في القرى التي أكثرها مسيحيون، وصار المسلمون يرحلون من القرى إلى المدن لأنهم في المدن كانوا هم الأكثرية. فساق شاكر باشا القوى العسكرية على عصائب الأروام فشتت شملها وأخلد الجميع إلى السكون، برغم أنه كان لكريت جمعية في أثينا ترسل إلى كريت متطوعين وأسلحة. فلما رأى اليونان أن الدولة العثمانية قهرت ثوار كريت هاجوا وطلبوا من حكومتهم إرسال الأسطول اليوناني إلى مراسي كريت بحجة حماية المسيحيين، حيث كان الأتراك بطشوا بالأروام في مدينتي خانيا وقنديا. فلما رأت الدول استفحال الخطب أرسلنا إلى مرسى سودا سفنا حربية فأنزلت عساكر في الجزيرة، وذلك في الثالث من فبراير شباط سنة 1897 ميلادي 1315 هجري، ولم تشترك ألمانيا ولا النمسا في هذه الحركة، وإنما كانت الدول اللواتي تولينها إنجلترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا. فبدلا من أن الأروام يسكنون إلى عمل الدول هذا، كان منهم أن أرسلوا في العاشر من فبراير شباط الكولونيل فاسوس ومعه عدة طوابير من الجند المنظم وجماعة من المتطوعين، فساروا بالأسطول اليوناني ونزلوا بقرب خانيا، وأنذرتهم الدول حتى يرجعوا وألقت عليهم النار من سفنها، فابتعدوا إلى داخل الجزيرة وأعلنوا إلحاق كريت بمملكة اليونان. فعند ذلك أعلنت الدولة الحرب على اليونان، وزحف المشير أدهم باشا ب150,000 جندي على اليونان، فما انقضت مدة شهرين حتى تمزق الجيش اليوناني كل ممزق، ولولا أن أبرق قيصر روسيا إلى السلطان عبد الحميد يرجوه العفو عن اليونان والتوقف عن متابعة الحرب لكان الأتراك دخلوا أثينا واستولوا على اليونان كلها. فلم يسع السلطان إلا إجابة رجاء القيصر وانعقد مؤتمر الصلح، وبعد مذاكرات طويلة تقررت إعادة الجيوش العثمانية من بلاد اليونان كما دخلت بدون أن تجني الدولة العثمانية أدنى ثمرة من انتصارها، عملا بالقاعدة الأوروبية إنما يؤخذ من الهلال للصليب لا يعاد، وإنما يؤخذ من الصليب إلى الهلال لا بد من إعادته. فكانت نتيجة تلك الحرب كلها تصحيح بعض الحدود بين تركيا واليونان، بحيث أن جميع ما استردت الدولة من تساليا كان عبارة عن قريتين، ولكن أجبرت الدول اليونان المغلوبة على دفع غرامة حربية 4 ملايين جنيه كلفة الحملة العثمانية، على أن الدولة استفادت فائدة أدبية لا تنكر بهذه الحرب، لأنها كادت في مدة شهرين لا غير تستولي على بلاد اليونان كلها، واجتاز الجيش العثماني جبالا يحار العقل كيف اجتازها بهذه السرعة. ومن ذلك الوقت خمدت الحركة الأرمنية واستراحت الدولة مدة سنوات من مشكلات الأرمن، ووقفت الدول عن مطالبتها بتنفيذ برنامج المطالب الأرمنية. فأما في جزيرة كريت فكان النصارى قد طردوا المسلمين من جميع القرى واقتلعوا أشجارهم ودمروا بيوتهم، فالتجأ المسلمون إلى المدن واشتدت العداوة بين الفريقين، فهجم الكريتيون المسلمون ومعهم جماعة من عرب بنغازي على حارة النصارى في قنديا فأحرقوها، وبطشوا بالمسيحيين، وحصل مثل ذلك في خانيا حاضرة الجزيرة. فتعصبت الدول وأنذرت الدولة أن تخرج عساكرها من كريت أو تعلن هي استقلال الجزيرة، هي وإن لم تفعل ذلك دفعة واحدة فقد كانت تريد أن تصل إلى هذه الغاية تدريجيا، فأتت بالبرنس جورج ابن ملك اليونان وجعلته واليا للجزيرة، وبقيت هذه الحالة إلى أن انتهت الحرب البلقانية في زمن السلطان محمد رشاد، فتقرر ضم كريت إلى اليونان، وعانى المسلمون في كريت شدائد كثيرة، وهاجر منهم قسم كبير إلى بلاد الدولة العثمانية، ومنهم جماعات وصلوا إلى دمشق، ولهم حارة في جبل الصالحية، وسموا بالمهاجرين، وهم الذين عمروا حي المهاجرين في سفح جبل قاسيون. ومنهم جماعات تفرقوا في سائر الأقطار، وأناس ذهبوا إلى الإسكندرية، وكانت الدولة أسكنت منهم جماعة في الجبل الأخضر من برقة، ولكن مهاجرتهم الكبرى وقعت بعد الحرب العامة وانعقاد مؤتمر لوزان سنة 1343 هجري 1923 ميلادي، وفيه تقررت مبادلة السكان، فأخرجوا جميع المسلمين الذين في الروميلي أي في البلاد اليونانية من أوروبا وفي الجزر وكريت من الجملة، وقرروا إسكانهم في تركيا، وبمقابلة ذلك أخرجوا جميع الأروام الذين في بلاد الأناضول بدون استثناء، فلم يبق في تركيا رومي واحد إلا من كان غريبا، ولم يبق في بلاد اليونان مسلم واحد إلا عابر سبيل، وقد حصلت مبادلة الأملاك والأراضي أيضا، وإنما وقع استثناء للأروام الذين في الآستانة، فإن مؤتمر الدول في لوزان لم يشأ إخلاء القسطنطينية عاصمة الروم القديمة من المسيحيين، فأبقوا فيها الأروام الذين لم يهاجروا من تلقاء أنفسهم، وهم 150 ألف نسمة، وأبقوا في مقابل ذلك الأتراك الذين في ولاية إتراقيا الغربية، أي الولاية التي إلى الغرب من ولاية أدرنا، وذلك لأن الأتراك المذكورين هم أكثرية هذه الولاية، ولم تكن لهم رغبة في المهاجرة. وأما في جزيرة كريت فلم يبقى مسلم واحد، ولا في سائر جزر الأرخبيل الرومي ما عدا رودوس وأخواتها التي احتلتها إيطاليا في أثناء حرب طرابلس الغرب ثم استلحقتها نهائيا، فهذه الجزر لم تتبع قاعدة تبادل السكان لكونها خرجت من ملك تركيا واليونان معا، فلا يزال 10,000 من المسلمين في جزيرة رودوس وبضعة آلاف في سائر الجزر العشر، وذلك تحت حكم إيطاليا. وانطوى بساط إكريت كما انطوى بساط الأندلس بعد أن ملكها المسلمون 3 مرات، الأولى في زمن بني أمية في دمشق، والثانية عندما احتلها ثوار قرطبة تحت إمارة عبد العزيز بن شعيب، والثالثة في أيام الدولة العثمانية، والله يرث الأرض ومن عليها. وقد عرفت من أعيان كريت المسلمين رجلين، أحدهما أحمد نسيمي بك ناظر الخارجية العثمانية في أيام الحرب، وهو من أعز إخواني وأمثل من عرفت في حياتي وأحسنهم أخلاقا، فضلا عن ذكائه وسعة اطلاعه، وكان يحدثني عن كريت الأحاديث. والآخر فاضل بك أحد أعيان المسلمين في قنديا، وقد كنت أسأله مرة عما يقال من حسن جزيرة كريت وزكاء تربتها ولذة فواكهها وطيب نجعتها، فقال لي جميع ما تسمعه من هذا القبيل عن كريت هو واقع وربما أقل من الواقع، ولكن لا يوجد في الدنيا أكثر شرا من أهلها، وفنزيلوس الوزير اليوناني المشهور كان من زعماء ثوار كريت على الدولة العثمانية، ولما صار وزيرا للدولة اليونانية كان هو العامل مع دول الحلفاء على خلع قسطنطين ملك اليونان كما لا يخفى، وفي أخريات هذه الأيام ترأس ثورة على الحكومة اليونانية وهو قد بلغ من الكبر عتيا. وفي زمن السلطان عبد الحميد ساءت الأحوال في مكدونيا، لأن السلطان كان أكثر همه المحافظة على شخصه، وكان شديد التخيل إلى درجة الوسواس، فاستكثر من الجواسيس وصار بأيديهم تقريبا الحل والعقد، وليس من الصحيح أن السلطان كان يعمل بموجب تقاريرهم كما هو شائع، بل كان يرمي أكثرها ولا يصدق ما فيها، ولكن اهتمامه بقضية أخبار الجواسيس ألقى الخوف في قلوب الرعية وصارت في قلق دائم، وأصبحت الناس تبالغ في الروايات عن هذه الجواسيس، فساءت سمعة الحكومة وسخط الرأي العام على هذه الحالة، وبرغم ما كان السلطان يعفو ويصفح ويجود ويمنح كانت سمعته بعكس ما كان يفعل، وذلك بسبب كثرة الجواسيس وحصولهم على الحظوة عنده، فصار الناس يعللون جميع خطوب المملكة بسوء الإدارة ويعللون سوء الإدارة بانتشار الجواسيس وفقد الحرية، وهذا وإن كان صحيحا إلى حد محدود فليس بصحيح على إطلاقه، لأن خطوب المملكة كانت لها أسباب داخلية وخارجية لا تذكر قضية الجواسيس في جوانبها شيئا. فأما العوامل الداخلية فهي 1- انحطاط درجة التعليم عما يجب أن تكون واستيلاء الجهل. 2- وانقسام سكان المملكة إلى أقوام شتى، كل منها له هدف غير هدف الآخر. 3- وعدو عامل لا يرضيه إلا زوال الدولة العثمانية. 4- ثم ما وقر في صدور الناس أجمعين عن قرب أجل هذه الدولة، فصارت أشبه بالمريض الذي انقطع الأمل من شفائه. وأما العوامل الخارجية فهي مطامع الدول الأوروبية في أجزاء هذه السلطنة، كل دولة منهن تحب أن ترث شقصا من هذه التركة، أي قطعة، فهي تدس الدسائس في البلاد التي هي مطمح نظرها حتى تتوصل منها إلى مأربها. ولو كان سهم واحد لاتقيته، ولكنه سهم وثان والثالث. بل كانت الأسهم التي تتلقاها الدولة العثمانية مما لا يعد ولا يحصى، ولكن المسلمين في السلطنة نظرا لمعرفتهم أن هذه الدولة هي ملجأهم الوحيد، كانوا لا يريدون أن يعتقدوا زوالها، فكانوا يتأوهون من جهة لحالتها هذه، ويجتهدون من جهة أخرى في إصلاحها، ويظنون أن الإصلاح ليس بالمستحيل، وأن في استطاعة الدولة أن تنهض وتسترجع مكانها السابق، وذلك إن كان السلطان يقلع عن سياسته الخاصة وعن حصر الأمور في يده، ويترك الاهتمام بالجواسيس، ويطبق على المملكة القانون الأساسي الذي كان بدأ فيه بأول سلطنته، ثم عطله تعطيلا مؤقتا، فاستمر هذا التعطيل 30 سنة، وكان الشبان على الخصوص يعتقدون أن لا نجاة للمملكة من السقوط إلا بإعادة الدستور وانتخاب مجلس الأمة، وكان لذلك العهد كثير من رجالات الأتراك المتشبعين بمبادئ الحرية قد هجروا بلادهم وأقاموا بباريس، وصاروا ينشرون نشرات ينتقدون فيها الحكم الحميدي ويبثون روح الثورة بين الناشئة، فكان السلطان يجتهد في إسكات هذه الفئة التي كانت تشوه سمعته في العالم الأوروبي، وكثيرا ما كان يتمكن من إرضاء أناس من هؤلاء الشبان بتقليدهم مناصب عالية أو بإغداق النعم والعطايا عليهم، ولكن بقي هناك من هذه الفئة من كانوا لا يبيعون من السلطان سكوتهم، بل لبثوا يرفضون جميع ما يعرض عليهم من أموال أو مناصب، وكان في طليعة هؤلاء أحمد رضا بك المقيم بباريس، والذي كان يصدر جريدة حرة باسم مشورة تدخل إلى البلاد العثمانية سرا، والدكتور ناظم الذي كان من أركان جمعية الاتحاد والترقي وشنقه مصطفى كمال من عهد قريب وغيرهما. ولما كانت الجمعيات الأرمنية بطبيعة الحال تميل إلى إسقاط السلطان عبد الحميد، مدت أيديها إلى هؤلاء الأتراك الذين كانوا قد هجروا أوطانهم إلى أوروبا وشرعوا في التحريك لأجل إعلان الحكم الشوري في تركيا، وكان بعض المسيحيين من سوريا مشتركين أيضا في هذه الحركة، وكل فئة من هذه الفئات كانت لها أغراض غير أغراض الأخرى في الحقيقة، ولكنها كانت تجتمع في نقطة واحدة وهي مقاومة السلطان والعمل على إسقاطه. وأخيرا انتدب بعض شبان الأتراك وألفوا جمعية سرية في سلانيك وسموها جمعية الاتحاد والترقي، وأخذوا يجتذبون إلى جمعيتهم كل الوطنيين المخلصين الذين قدروا على اجتذابهم برغم شدة المراقبة، حتى إن بعض المستخدمين في الحكومة انضموا إلى هذه الجمعية وكانوا يجتمعون في المحافل الماسونية حتى يتقوا الشبهة فيهم، وكان معظم اجتهاد هذه الجمعية السرية متوجها إلى استجلاب الجيش حتى تصير في أيديهم القوة اللازمة لخلع السلطان. وتوفقت هذه الجمعية إلى استجلاب عدد كبير من الضباط، ولما كانت عصائب البلغار واليونان يعملون بدون انقطاع في بلاد الروميلي، وكانت الدولة تسوق عليهم العساكر لأجل تطهير بلاد الروميلي منهم، وكانوا يعملون في جوار سلانيك، تسنى لرجال الاتحاد والترقي أن يتصلوا بضباط الجيش وأن يقنعوهم بأن هذه العصائب البلغارية واليونانية إنما تشاغب وتعثو في الأرض لأجل الحصول على إدارة حسنة يستريح في ظلها السكان، وهذه الإدارة غير ممكنة ما دام السلطان عبد الحميد على عرش السلطنة، فأما إذا أمكن خلعه وجعل الحكم في السلطنة دستوريا شوريا كما هو في سائر الممالك المتمدنة، فإن جميع هذه المشاغبات تنتهي من نفسها، وتخلد جميع الأقوام إلى السكينة، وهكذا تنجو السلطنة العثمانية من خطر السقوط المحدق بها. فشرب أكثر الضباط هذه المبادئ التي ليس بعجب أن تقبلها عقولهم، لأن المسيحيين من أروام وبلغار وصربيين كانوا يدعون أنهم لا يلجأون إلى الثورة إلا من سوء الإدارة، وأنه إذا اصطلحت الإدارة فهذه تكون غاية أمانيهم ويدخلون في الطاعة. ولم يكن هذا الادعاء صحيحا، بل حقيقة الحال أنه سواء اصطلحت الإدارة العثمانية أم لم تصطلح، فالبلغار إنما يجتهدون في ضم البلاد المأهولة بالبلغار إلى مملكتهم، واليونان إنما يسعون في ضم البلاد التي أكثرها منهم إلى مملكتهم، ولن يرضوا بالبقاء تحت حكم الأتراك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولكن شبان الأتراك منهم من آمن بأقوال العصائب اليونانية والبلغارية، ومنهم من لم يكن يؤمن بها، لكنه كان يجد أن طريق النجاة لن تكون إلا بإعادة الدستور وجعل الحكم في السلطنة للشورى كما هو في سائر البلاد. وبلغ السلطان سريان هذه الحركة إلى الجيش المرابط في الروميلي، فرعه الأمر وأرسل لجنة تحت رئاسة القائد إسماعيل ماهر باشا لأجل الفحص عن هذه الحركة. فرجعت هذه اللجنة وقررت للسلطان أن أكثر الضباط دخلوا في جمعية الاتحاد والترقي، وأن الخطب عظيم، وأن الخرق اتسع على الراقع. وكان حسين حلمي باشا مفتشا عاما لولايات الروميلي، فكتب هو أيضا إلى السلطان يعظم من شأن حركة الجيش ويشير على السلطان بإعلان الدستور. وفي أثناء ذلك ذهب أنور بك وعصى بشرذمة من الجند في جوار سلانيك، كما أن نيازي بك استولى على مدينة ماناستر وكاد يعلن فيها الدستور. ولما بلغ جمعية الاتحاد والترقي ما قام به أنور ونيازي من العصيان، اشتدت عزيمتهم واجتمعوا حول منزل حسين حلمي باشا وطلبوا إعلان الدستور، وأصبحت سلانيك في أيديهم. ولما وصل الخبر إلى السلطان استشار الصدر الأعظم، وكان الصدر يومئذ فريد باشا الأرناؤوطي، فأشار إليه بإعلان الدستور، وذلك تسكينا للفتنة. وكذلك جمال الدين أفندي شيخ الإسلام أبدى له ضرورة هذا الإعلان، وكان أحمد عزت باشا الدمشقي، وهو أحمد عزت العابد من مشهوري الساسة في العهد العثماني، وتوفي في مصر 1924. وكان أحمد عزت باشا الدمشقي مستشارا للسلطان كما لا يخفى، وهو المطلع على مجريات هذا الخطب، قد عارض في إعلان الدستور بكل قوته، ولكن الوزراء خالفوه، وهو نفسه الذي قال لكاتب هذه السطور عندما اجتمعت به بعد الحرب العامة هنا في جنيف بأن الذي أثر في السلطان بالدرجة الأولى حتى أعلن الدستور هو جمال الدين أفندي شيخ الإسلام. أما كوتشوك سعيد باشا ففي أول الأمر نصح للسلطان بالثبات وبقمع هذه الحركة بالقوة، إلا أنه بعد ذلك جاءت الأخبار بأن الفيلق الثاني الذي مركزه أديرنا انضم إلى جمعية الاتحاد والترقي، فوقع الرعب في قلوب الوزراء جميعا وعادوا فأشاروا على السلطان بإعلان الدستور اتقاء لشر أعظم. والحقيقة أن القوة التي في يد جمعية الاتحاد والترقي كانت ضئيلة، وكان الجيش أكثره طائعا للسلطان، ولكن قوة الجمعية كانت معنوية، والأمة حتى في نفس قصر يلدز أصبحت تعتقد أن لا نجاة للدولة إلا بإعلان الدستور وعقد مجلس الأمة. والخلاصة أن السلطان عبد الحميد أعلن القانون الأساسي وأمر بانتخاب المبعوثين وتعيين كوتشوك سعيد باشا رئيسا للوزارة الجديدة، فأراد سعيد باشا إعطاء السلطان بعض حقوق في تعيين الوزراء خلافا للقانون الأساسي، فوقع بسبب ذلك خلف بين الوزراء أدى إلى استعفاء الوزارة. فانتدب السلطان للصدارة كامل باشا، وتألفت وزارة جديدة فيها رجال أمائل مثل رجب باشا الأرناؤوطي ناظر الحربية، وحسن فهمي باشا ناظر العدلية وغيرهما. ولكن وزارة كامل باشا هذه شهدت حوادث ذات بال، مثل إعلان بلغاريا استقلالها التام، ومثل أن دولة النمسا أعلنت استلحاق ولايتي البوسنة والهرسك، ومثل أن الأروام أعلنوا إلحاق جزيرة كريت باليونان. وكان إعلان البلغار لاستقلالهم بموجب كتاب من أميرهم فرديناند إلى السلطان عبد الحميد في 5 أكتوبر 1908 ميلادي 1326 هجري، فأرسلت الدولة جوابا للحكومة البلغارية بأنها لا تستطيع الاعتراف بعمل مخالف لمعاهدة برلين، وكتبت إلى الدول تدعوهن إلى عقد مؤتمر لأجل النظر فيما أقدمت عليه بلغاريا من خرق لهذه المعاهدة. وكذلك احتجت الدولة على استلحاق النمسا والمجر للبوسنة والهرسك، برغم كون النمسا والمجر اجتهدتا في استعطاف الدولة العثمانية وعرضتا عليها تعويضات مالية، وردت إليها سنجقة نوفي بازار من أصل البوسنة. وفي أثناء ذلك وقع الخلاف بين جمعية الاتحاد والترقي وبين وزارة كامل باشا على مسائل داخلية، لأن الجمعية كانت هي سبب إعلان الحرية، فكانت تريد بطبيعة الحال أن تسيطر على الحكومة، ولم يكن هذا الأمر ليحصل بدون اصطدام آراء مفض إلى النزاع. وكانت الأمة مشغولة بانتخاب المبعوثين، ولم تكن الآراء متفقة في قضايا الانتخابات مما يحصل في كل مملكة، فانتهى الأمر بسقوط وزارة كامل باشا. وكان مجلس الأمة قد انعقد، وحضر السلطان عبد الحميد افتتاحه وأقسم يمين الأمانة للدستور، ولكن لم يكد المجلس ينعقد حتى وقع الشقاق بين المبعوثين، فمنهم مبعوثو جمعية الاتحاد والترقي، ومبدأهم كان المركزية التامة، أي حصر كل الإدارة في مركز الدولة وبناء الإصلاحات كلها على هذا الأساس. ومن البديهي أن مبدأ كهذا سيعطي السيادة للعنصر التركي الذي له المقام الأول في السلطنة، فلهذا كان العرب والأرناؤوط أي الألبان والأروام والأرمن ضد هذا المبدأ، لأنه يجحف بحقوقهم. فتألف من هؤلاء حزب تسمى حزب الأحرار، انضم إليهم أيضا كثير من الأتراك المناوئين لجمعية الاتحاد والترقي. ففي مسألة كامل باشا وقع الخلاف بين الحزبين، وتغلب الاتحاديون على خصومهم، وهكذا سقطت وزارة كامل باشا وجاء مكانه حسين حلمي باشا. ففي مدة هذا الصدر تسوت بين تركيا والنمسا قضية البوسنة والهرسك، وذلك بدون عقد مؤتمر دولي، لأن الأتراك كانوا يخشون من عقد المؤتمر الدولي فتح أبواب جديدة عليهم. فاسترجعت الدولة سنجقة نوفي بازار، واستدت 2.5 مليون جنيه بدلا عن الأراضي العائدة في البوسنة للدولة خاصة، وتقرر بقاء التشكيلات الدينية الإسلامية في البوسنة والهرسك مربوطة بالدولة العثمانية كما كانت في السابق. وعقدت الدولة مع النمسا معاهدة تجارية، ثم رجعت إلى مسألة البلغار. فبعد أخذ ورد طويلين وحل مشكلات مالية يطول شرحها، انتهى الخلاف وانعقدت المعاهدة في 19 أبريل/نيسان 1909 ميلادي 1327 هجري. وفي هذه المعاهدة كل ما يضمن حقوق المسلمين وأوقافهم ومؤسساتهم الدينية في مملكة البلغار. فاستراح بال الدولة من جهة هاتين المشكلتين، قضية استقلال البلغار التام وقضية استلحاق البوسنة والهرسك بالنمسا. ولكن ثار تنور الخصام في وسط السلطنة، وتعددت الأحزاب، وبسبب إعلان الحرية أظهر كل ما في نفسه. وبدلا من أن يكون هذا القانون الأساسي سببا للانضمام وللسير على قاعدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة، سورة المؤمنون الآية 52، وليس فيها امتياز لفريق على فريق، كانت عاقبة هذا النظام الجديد أن كل أمة من الأمم الكثيرة التي تتألف منها السلطنة العثمانية أخذت تحاول الانفصال عن السلطنة نفسها بالطريق الممكنة وغير الممكنة. وجاءت هذه الحالة عذرا للسلطان عبد الحميد الذي كان يدعي أنه إنما أخر إعلان الدستور وجمع مجلس الأمة خوفا من تفكك أجزاء السلطنة وفرارا من صدع الوحدة العثمانية، لأنه في ظل الحرية لا يمكن منع النزاعات القومية التي هي كامنة في صدور هذه الأمم المختلفة التي لا يجمع بينها سوى رهبة الدولة. ولكن جمعية الاتحاد والترقي مع حسن نية رجالها كان ينقصها كثير من الخبرة، وكان أكثر زعمائها شبانا لم يتمرسوا بالأمور ولم تنجرهم الحادثات، وقد جاء فوزهم بالقبض على ناصية السلطنة غير منتظر حتى من أنفسهم، فسكروا بخمرة العز واستخفوا بمن سواهم وظنوا أنهم قادرون على كل شيء، والحال أنهم كانوا يواجهون صعابا ويقابلون عقابا لا قبل لهم بها، فكانت أمامهم وهي الطامة الكبرى دسائس الدول الأوروبية التي كل واحدة منهن كانت تحرك أهالي البلاد التي تطمح إليها من أجزاء السلطنة، وكان هذا مرضا مزمنا، فلا الأجانب كانوا راجعين عن أطماعهم هذه، ولا الأهالي الذين تعودوا رؤية نفوذ هذه الدول في بلادهم كانوا عادلين عن الانقياد إلى وساوسهم. ولأجل وضع سد في وجه الأجانب كان ينبغي أن تكون الدولة أقوى وأرقى وأسعد حالا وأغزر مالا من جميع الدول العظام، ولم تكن هذه الشروط حاصلة في الدولة العثمانية كما لا يخفى. ثم إن جميع الأمم التي كانت تتألف منها هذه السلطنة كانت أهدافها مختلفة، فالأروام وهم جانب كبير في المملكة لا ينسون ملكهم القديم، وفي كل حركاتهم وسكناتهم كان هدفهم الوحيد استئناف الاستيلاء على القسطنطينية وطرد الترك منها إلى آسيا، والأرمن كان هدفهم الوحيد استئناف ملكهم القديم في نفس الأناضول، والبلغار يريدون ضم مكدونيا إلى المملكة البلغارية الجديدة، هذا من جهة المسيحيين. فأما من جهة المسلمين فإن الجامعة الوحيدة التي كانت تجمع بين الترك والعرب والكرد والأرناؤوط والجركس هي الجامعة الدينية، ولولاها لكانت هذه السلطنة تفككت منذ قرون، ولكن سوء الإدارة في الداخل من جهة ودسائس الأجانب من الخارج من جهة أخرى حملا الكثيرين من العرب والأرناؤوط بنوع خاص على النزوع إلى الانفصال عن الدولة برغم الجامعة الدينية، وقد بدأ ذلك عند الأرناؤوط قبل العرب، فحاولت الدولة تأديب الثائرين منهم، فاستلزم ذلك تجريد جحافل، ووقعت معارك دموية، فازداد الأرناؤوط من الدولة نفورا. وأما العرب فكانت عندهم غيرة من الترك، لأنهم كانوا أكثر من هؤلاء عددا، ولم تكن لهم الامتيازات التي للترك، وكان الترك يزعمون أن العرب غير قائمين بما يجب عليهم تجاه السلطنة حتى يتمتعوا بالمساواة التامة مع الأتراك. فمن البلاد العربية جانب كبير لا يقوم بالخدمة العسكرية الإجبارية، بل يكلف الدولة سوق عساكر لإدخال أهله في الطاعة، وهذا النزاع بين العرب والترك لم يكن ينتهي، بل كان يزداد بضعف الدولة، وكان يظهر في مواقع كثيرة، ولكن كان المانع الوحيد من انفجار بركان الشر بين الفريقين هو الخوف على بيضة الإسلام لا غير. إلا أن الإنجليز تمكنوا قبل الحرب العامة من استجلاب كثير من ناشئة العرب، منهم من استجلبوهم بالمنافع الخاصة، ومنهم من استجلبوه بطريقة الإقناع، وأوهموا العرب أنهم إنما يريدون ليجددوا دولة عربية كدولة بني العباس أو دولة بني أمية مثلا، ويساعدوا العرب على تجديد مجدهم القديم وعلى عمارة بلادهم التي لم يحسن الترك إدارتها ولا عمارتها. فصار بين العرب حزب غير قليل ينزعون إلى الانفصال عن الدولة قلبا وقالبا، متوقعين لذلك أول فرصة، ولا يمكن أن يقال إن هذا كان رأي الجمهرة من الأمة العربية، بل في الحقيقة كان عقلاء العرب يفقهون أنه إذا وقع الانفصال بين العرب والترك ستسقط بلاد العرب تحت حكم الإفرنج، فلذلك كانوا يختارون البقاء تحت حكم الدولة العثمانية خوفا من حكم الأجانب واختيارا لأهون الشرين. نعم، لو كانوا على يقين بأن الدول الأوروبية ستحترم استقلال البلاد العربية ولا تبسط أيديها إليهم بالغصب والتقسيم لكانوا يرجحون بدون شك الانفصال عن الترك والاستقلال بدولة لأنفسهم، ولكن عقلاء العرب كانوا لا يجهلون مطامع الدول الأجنبية في بلادهم، ولم يكن يخفى عليهم تصميم أوروبا على تقسيمها، وأنه لا عهد للدول المسيحية بإزاء المسلمين مهما عاهدت، ولم يكن يشذ من العرب عن هذه العقيدة سوى بعض من لا تجربة لهم أو من لا تهمه الجامعة الإسلامية في كثير ولا قليل، ومنهم من كان الإنجليز يستخدمونهم في بث دعايتهم كأجراء لا غير. ثم إن الاتحاديين ساعدوا بسوء تصرفهم واستخفافهم بأعدائهم هذه الأمم غير التركية في السلطنة على أنفسهم، ودخل في الجمعية الاتحادية عناصر كثيرة مفسدة كرهت الرعية بها، وكان رجال الحكم الجديد قد أقصوا عن وظائف الحكومة أكثر الذين كانوا يشغلونها واستبدلوا بهم شبانا من حزبهم، فآسفوا جمعا عظيما لهم تأثير في السلطنة لأنهم أصابوهم في أسباب معيشتهم، فانكسرت خواطر وتراكمت أحقاد وتألفت فرقة جديدة من قدماء الرجال الذين كان يقال لهم الرجعيون، وانتشرت لهم جرائد وعصوصب حولهم كثير من العوام. ولما كان الاتحاديون يتظاهرون بالتفرنج ويتساهلون بأمور الدين ويتكلمون أحيانا بما يخالف الشرع، مال جمهور العلماء وأنصار المبادئ الإسلامية إلى هذا الحزب الذي شرع بمصادمة جمعية الاتحاد والترقي، وألفوا تحت رئاسة الشيخ درويش وحدتي عصبة سموها الوحدة المحمدية، وأخذ حزب الأحرار يمد يده إلى حزب الرجعيين ليكونا يدا واحدة على حزب الاتحاد والترقي، فاشتدت المعارضة في وجه الاتحاديين بينما هم مهملون للاحتياط واثقون بأنفسهم مستخفون بخصومهم، فاشتدت المناقشات في الجرائد وازدادت العداوة بين الأحزاب. وإذ بالناس في 8 أبريل نيسان سنة 1909 ميلادي 1327 هجري تسمع أن حسن فهمي بك محرر جريدة سربستي قد قتل غيلة على الجسر وهو راجع من بيك أغلي إلى إسطنبول، وكان هذا الكاتب من أكبر أعداء الاتحاد والترقي، فقيل إن الاتحاديين هم الذين أرسلوا من يغتاله، وقيل إن الذين اغتالوه هم حزب الرجعيين، وذلك لأنهم استشاروه في القضاء على الدستور والرجوع إلى نظام الحكم القديم، فأبى أن يسايرهم في هذه المكيدة، فخافوا أن يفشي سرهم للحكومة فأرادوا التخلص منه فقتلوه. فهاجت الخواطر لقتل هذا الكاتب، وقدم 6 من مبعوثي المجلس سؤالا لناظر الداخلية عن هذه الحادثة، وتفاقم القلق في الآستانة، وكان الرجعيون قد اتصلوا ببعض طوابير من الجيش، واتهم السلطان عبد الحميد بأن له يدا في الدسيسة رأسا أو بواسطة أنصاره القدماء، فما شعر الأهالي إلا والعساكر قد ملأت ساحة آيا صوفيا، وأخذوا ينادون بإسقاط الوزارة وعزل أحمد رضا بك رئيس مجلس الأمة، ويطلبون تسليم علي رضا باشا ناظر الحربية وأعضاء جمعية الاتحاد والترقي ليقتلوهم. وكان بعض المشايخ علموا العسكر أن ينادوا بإعادة الشريعة وإلغاء القانون الأساسي حتى يملكوا بذلك قلوب الناس، وفي ذلك الوقت هجموا على نادي الاتحاد والترقي وعلى إدارة جريدة طنين وعلى النادي العسكري وعلى نادي النساء ونهبوها وجعلوا عاليها سافلها. ثم انقض الجنود على ضباطهم فقتلوا منهم 300، وفر من الضباط عدد كبير من الآستانة وتخبأ آخرون فيها. ثم هجم الجند على مجلس المبعوثين ليقتلوا منهم الاتحاديين المعروفين بمكانتهم في الجمعية، ولكن كان المبعوثون الاتحاديون قد علموا بالثورة وما يضمره الرجعيون المتسترون باسم الشريعة من نية قتلهم، فلم يحضروا إلى المجلس، وحضر الأمير محمد أرسلان رئيس لجنة الأمور الخارجية ومبعوث اللاذقية، وقيل له في ذلك اليوم إن ذهابه إلى المجلس خطر على حياته لأنه كان من الاتحاديين المعروفين، فأبى إلا أن يذهب ليقوم بالواجب، وكان بلغه أن في نية الثوار إحداث مذبحة في الآستانة تحمل الأجانب على التدخل لأجل حماية رعاياهم، فتسقط بذلك حكومة الاتحاد والترقي. فذهب ابن عمنا إلى المجلس ليحمل المبعوثين على مراجعة السلطان شخصيا ليبذل كلمته ونفوذه لأجل تسكين الثورة التي قد تجر وبالا عظيما على السلطنة. فلما ذهب رحمه الله إلى المجلس لم يجد من أصل نيف ومئتي مبعوث إلا 30 أو 40 مبعوثا فقط، فتكلم معهم في الموضوع وتقرر بينهم إرسال وفد إلى قصر يلدز ليعرض الخطبة على السلطان ويلتمس أمره الجازم للعسكر وللشعب بالسكون. فانتخب المجلس 11 مبعوثا منهم محمد أرسلان ليقوموا بهذه المهمة. فلما خرجوا وركبوا العربات عرف محركو هذه الثورة مقصدهم، فردوهم من حيث أتوا. وبينما هم على باب المجلس أوعز بعض المحركين لهذه الثورة إلى الجند بأن يطلقوا الرصاص على محمد أرسلان وهم لا يعرفونه، فوقع شهيدا. ثم قتلوا أيضا ناظم باشا ناظر العدلية، وكان مرادهم أن يفتكوا أيضا بسائر أعضاء المجلس الذين لبثوا ينتظرون الموت مدة ساعتين، ومنهم من رمى بنفسه من النوافذ فسقطوا وتكسرت أرجلهم، ومنهم من تخبأ في أي مكان يتوارى به عن الأعين. ولكن العسكر بعد أن فتك بناظر العدلية وبمبعوث اللاذقية سمعوا أنه سيأتي عسكر آخر بأمر السلطان فيقتص منهم، فوقع الرعب في قلوبهم وأمسكوا عن قتل سائر المبعوثين وصاروا يطلقون الرصاصة في الفضاء تهويلا. وأما حسين حلمي باشا والوزراء رفاقه فقد اختبأوا حيث لا يعلم بهم أحد، وانسل محمود مختار باشا على باخرة إنجليزية، فذهب العسكر إلى بيته ليقتلوه فلم يجدوه، فأمر السلطان بتأليف وزارة جديدة تحت رئاسة توفيق باشا الذي كان سفيرا للدولة في لندن، وأدخل فيها أدهم باشا قائد الجيش العثماني الذي قهر اليونان، وذهني باشا ورفعة باشا الذي كان ناظرا للخارجية في الوزارة السابقة، فأبقوه في الوزارة الجديدة كما كان، وأبقوا أيضا ضياء الدين أفندي شيخ الإسلام، وأبقوا نورا دونجيا أفندي الأرمني ناظر الأشغال النافعة، وأبقوا خليل حمادة باشا ناظر الأوقاف، وتعين لنظارة العدلية ولرئاسة مجلس الشورى الوزير الشهير حسن فهمي باشا، وتعين عادل بك ناظرا للداخلية، والقائد ناظم باشا قائدا للفيلق الخامس مكان محمود مختار باشا. وقد كان وقوع هذه الثورة في 13 من أبريل نيسان سنة 1909 ميلادي 1327 هجري. وفي اليوم التالي لم ينعقد المجلس، ولكن لما تم تشكيل الوزارة انعقد بحضور 191 مبعوثا، وأصدر المجلس منشورا يحاول فيه تلطيف الحادثة ويحث الرعية على السكون. ونقلت جثة الأمير محمد أرسلان باحتفال عظيم إلى بيروت حيث كان له مأتم لم يسبق نظيره، وبكت جميع شبابه لأنه كان في 34 من العمر، وبكوا مزاياه العالية، وحزن عليه أبوه الأمير مصطفى أرسلان حزنا أثر في صحته فلم يعش بعد ذلك طويلا. ولما وصل الخبر إلى سلانيك وهي مركز الاتحاد والترقي هاج العسكر ولا سيما الضباط الذين علموا بقتل رفاقهم، فلم يبطئوا أن زحفوا إلى الآستانة، فاجتمع الفيلق الثالث أي فيلق سلانيك والفيلق الثاني أي فيلق أدرنا وساروا إلى العاصمة تحت قيادة محمود شوكت باشا. فوقع الرعب في الآستانة وخيف أن تنتقم العساكر الآتية من أدرنا وسلانيك من العساكر والأهالي الذين قاموا بالثورة الرجعية، فأرسل الصدر الأعظم إلى محمود شوكت باشا يقول له إن السكون تام في الآستانة وأنه لا خوف من حرب، وكان توفيق باشا قد نصح للسلطان بعدم المقاومة خوفا من حرب أهلية. ولما اجتمعت الجيوش في سان ستيفانو وذلك في 21 من أبريل نيسان أقبل عليها النواب والشيوخ، وانعقد مجلس الأمة تحت رئاسة أحمد رضا بك، ونشروا منشورا يجعل الأمر والنهي والاقتصاص من الثائرين في يد محمود شوكت باشا قائد الجيش المسمى بجيش الحركة، وكانت العساكر البحرية قد اشتركوا في الثورة من قبل، ولكنهم لما رأوا القوة أقبلت أسرعوا إلى الخضوع. وبالإجمال لم يكن في نية توفيق باشا ولا أدهم باشا ولا أحد من الوزارة الجديدة مقاومة الفيلقين القادمين من الروميلي، ولكن بعض العساكر الذين كانوا في ثكنة طاش قشلة، والذين كانوا هم الثائرين والفاجرين للدماء أطلقوا النار على جيوش الروميلي، فوقعت معركة انتهت بفوز جيوش الروميلي، وكذلك وقعت مناوشات خفيفة في ثكنات أخرى وانتهت بفوز قوة محمود شوكة باشا، وكان يحيط بقصر يلدز 7000 من الجيش الخلص للسلطان، إلا أنهم لم يروا السلطان ناويا المقاومة فخضعوا لمحمود شوكة باشا. وفي 26 من أبريل نيسان تقرر في مجلس الأمة خلع السلطان، وصدرت الفتوى من مشيخة الإسلام بأنه إذا كان زيد الذي هو أمير المؤمنين يحذف مسائل مهمة من كتب الشرع وقد يمنع تداول هذه الكتب أحيانا، وكان يخالف الشرع في استعمال بيت مال المسلمين ويقتل وينفي ويحبس بمجرد هواه ويحنث بيمينه الذي أقسمه ويحدث الفوضى في المملكة، أفلا يجوز تخليص الأمة من ضرره؟ أفلا يكون من مصلحة الأمة خلعه؟ إلى آخره. الجواب نعم.